بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وها نحن نسير أيها الأحبة في ركاب الممنوع من الصرف. كنا قد شرعنا في المحاضرة السابقة في الحديث عن هذا الباب المهم من أبواب علم النحو، وهو باب الممنوع من الصرف. عرفنا أن الاسم ينقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن. عرفنا أن الأسماء غير المتمكنة هي أضعف الأسماء، وهي التي شابهت الحروف فتبنى. وعرفنا أن الأسماء المتمكنة لكنها غير أمكن هي الأسماء الممنوعة من الصرف، هي أسماء معربة ليست مبنية لكنها ممنوعة من الصرف. والسبب في ذلك أنها شابهت الفعل. في ماذا شابهت الفعل؟ نقول هذه الأسماء شابهت الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. فأي اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، هذا الاسم شابه الفعل. لأن أي فعل في اللغة العربية توجد فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. لكن ما هي العلل التي في الأفعال، العلل الفرعية في الأفعال؟ هذه بسطناها في المحاضرة السابقة وعرفنا الخلاف بين البصريين والكوفيين فيها. والذي يهمني أن تتقن الآن العلل اللفظية والمعنوية في باب الممنوع من الصرف. فقسمنا قسمة على السبورة، قلنا العلل المعنوية، العلل الفرعية المعنوية التي تسبب منع الاسم من الصرف هي إما العلمية وإما الوصفية، ما عندنا غيرها. هذه العلل المعنوية، إما العلمية وإما الوصفية. يقابلها العلل اللفظية، يقابلها العلل اللفظية. والاسم الممنوع من الصرف لازم تجتمع فيه علة معنوية مع علة لفظية. فلذلك تتبعنا العلل اللفظية فوجدناها ستة. ما هي؟ وجدنا أن العلل اللفظية أيها الأحبة هي التركيب المزجي، التركيب المزجي. ثانيا العجمة. ثالثا التأنيث المعنوي أو التأنيث بالتاء، وسنبين ذلك اليوم إن شاء الله. رابعا أن يكون الاسم فيه زيادة ألف ونون في آخره. خامسا وزن الفعل، وهذه بسطناها تماما في المحاضرة السابقة ما معنى وزن الفعل. سادسا العدل، وبينا في المحاضرة السابقة أن علة العلمية، هذه العلة المعنوية، تجتمع مع كل العلل اللفظية، ما عندها مشكلة. قد تجتمع العلمية مع العدل، العلمية مع وزن الفعل، العلمية مع العجمة إلى آخرها. وأما العلة المعنوية الأخرى وهي الوصفية فلا تجتمع إلا مع ثلاث علل لفظية فقط، وهي إيش كانت؟ زيادة الألف والنون ووزن الفعل، والثالث العدل. ولا تجتمع الوصفية مع العلل الأخرى فتمنع الاسم من الصرف. تمام. ثم أعطينا الماحة إلى العلل التي تقوم مقام علتين، وقلنا العلل التي تقوم مقام علتين هي إما صيغة منتهى الجموع، وهو كل ما كان على هيئة كل جمع تكسير على هيئة مفاعل أو مفاعيل، أي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فالحرفان متحركان أو ثلاثة أحرف فصدها ساكن. الحالة الثانية أو العلة الثانية التي تقوم مقام علتين كانت إيش؟ الاسم المؤنث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فأي اسم مؤنث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة يكون ممنوعا من الصرف. والأوزان التي توجد عليها ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة قلنا هذه إن شاء الله ندرسها في مستويات أعلى من هذا المستوى بإذن الله. المهم، في المحاضرة أيضا السابقة بدأنا في تحليل هذه العلل علة علة. فبدأنا في وزن الفعل، عرفنا ما معنى هذه العلة اللفظية، ما معنى وزن الفعل. فعرفنا معنى طبعا وزن الفعل هذه وعلة لفظية قد تأتي مع العالمية وقد تأتي مع الوصفية. فلذلك بيّنت لكم وقسمت لكم أظن تقسيم جيد في بيان أنه العالمية مع وزن الفعل. ما هي المراد، ما المراد بالعالمية مع وزن الفعل؟ فقلنا إما أن يكون العلم على وزن يختص بالأفعال، وذكرنا ثلاثة أمثلة على أوزان تختص بالأفعال، أو يكون العلم على وزن يغلب على الأفعال. ثم عندما تكلمت عن الوصفية مع وزن الفعل، فقلت الوصفية مع وزن الفعل لها هيئة واحدة، أن يكون الوصف على وزن أفعل. فأي وصف على وزن أفعل، سواء كان أفعل تفضيل أو صفة مشبهة، كان على وزن أفعل مثل أعرض وأفضل وأحسن وغير ذلك، فإن هذا يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل. فوزن الفعل في الصفات صيغة واحدة أفعل، وأما وزن الفعل في الأعلام فصيغه متعددة. ثم انتقلنا إلى التركيب المزجي، عرفنا التركيب المزجي، فقلنا التركيب المزجي إذا اجتمع مع العالمية فإنه يجعل الاسم ممنوع من الصرف، لكن بشرط أن يكون المركب المزجي لم يختتم بكلمة ويه. إذا اختتم المركب المزجي بكلمة ويه مثل سيبا ويه ونفطا ويه وراها ومردا ويه إلى آخره، فكل مركب مزجي انتهى بكلمة ويه فإنه يكون مبنيا على الكسر على الراجح عند النحاة، يكون مبنيا على الكسر ولا يكون أصالة من باب الممنوع من الصرف. ثم انتقلنا إلى العلة الثالثة وهي علة العجمة، فعرفنا أن العجمة علة لفظية تشترك مع أي علة معنوية فقط مع العالمية. ودائما أنا قلت لكم عندما تدرسوا هذا الباب اجعلوا المخطط أمامكم، العلة العالمية مع إيش تأتي والوصفية مع إيش تأتي، حتى تكون الأمور دائما واضحة جلية. فعرفنا العالمية تلتقي مع العجمة، لكن هل كل علم أعجمي يكون ممنوعا من الصرف؟ قلنا هناك شرطان. الشرط الأول أن يكون العلم أعجميا، يعني العلم الذي نستخدمه نحن علم يكون أيضا هو في لغة الأعاجم علما. إذا كان نقول والله هذا اسم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، شرط العجمة حتى تؤثر أن يكون هذا الاسم هو أصالة في لغة الأعاجم هو علم، مثل كما قلنا أغلب أسماء الأنبياء. الشرط الثاني أن يكون هذا العلم الأعجمي من أربعة أحرف فصاعدا، إذا كان من ثلاثة أحرف فإنه لا يكون ممنوعا من الصرف. لذلك نوح ولوط جاءت القرآن منونة، جاءت القرآن مصروفة مع أنها أعلام أعجمية. لماذا؟ لأنها من ثلاثة أحرف، وشرط العالمية مع العجمة حتى تمنع من الصرف أن تكون من أربعة أحرف فصاعدا. انتهينا أيضا من العلة الرابعة وهي التعريف، هكذا سماها، وهذه العالمية. هو يسمي ابن هشام يطلق على التعريف، عفوا يطلق على العالمية اسم التعريف، وهذه العلة المعنوية. فقلت لكم لأن يعني هل ستشتبه كلمة التعريف بسائر أنواع المعارف إن هذه الكلمة ستختلط علينا؟ ابن هشام بيّن أنني أقصد بالتعريف هنا العالمية بحد ذاتها. لماذا؟ لأن سائر أنواع المعارف لا يمكن أن تدخل معنا، فأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر هذه أصلا من المبنيات، والاسم إذا كان معرفا بأل أو كان معرفا بالإضافة فالإضافة وأل أصالة هي ترد الممنوع من الصرف تجعله مصروفا، فكيف يكون الاسم المعرفة بسبب أل أو المعرفة بسبب الإضافة ممنوعا من الصرف؟ هذا لا يمكن. فبالتالي لم يبقى من المعارف إلا الأعلام، فلذلك تجوز فأطلق قال المعرفة بدل العالمية. وأنا قلت لكم في الحقيقة يمكن أن أعتذر لابن هشام أنه أراد أن يستخدم كلمة المعرفة أو التعريف حتى يكون شامل للعالمية وشبه العالمية، لأن هناك بعض الأسماء ممنوعة من الصرف لشبه العالمية مع علة اللفظية وليس للعالمية، يستخدمون هذا المصطلح، وسأبين هذه الكلمات اليوم بإذن الله. إذن هذه العلة الأربعة درسناها وحللناها، اليوم أيها الأحبة نكمل مسيرتنا مع هذه العلل لنفهمها ونعرف ما المقصود بها، فأنتقل إلى العلة الخامسة وهي ماذا؟ وهي العدل. وهي العدل، أذهب إلى السبورة. كما موجه للسبورة الآن، تمام. العلة الخامسة هي إيش؟ العدل أيها الأحبة. والعدل هي علة لفظية صحيح تشترك مع العالمية، ويمكن أن تشترك أيضا مع إيش؟ مع الوصفية. لذلك سندرس العدل، ما معنى العدل مع العالمية وما معنى العدل مع الوصفية. لو أتيت بس هذا جيد هكذا، تمام. لأن مفهوم العدل مع العالمية يختلف عن مفهوم العدل مع الوصفية. فينبغي أن نحلل ما معنى أن يكون عندي كلمة علم وفيها عدل، أي اسم علم وفيه عدل معناه ممنوع من الصرف، علم فهمنا. طب ما معنى أن يكون العلم فيه عدل؟ أها أعطانا ابن هشام رحمة الله عليه ما معنى أن يكون العلم فيه عدل. العلم الذي وقع فيه العدل قالوا هو كل علم مذكر على وزن فعل فإنه معدول عن إيش؟ عن فاعل، وهو كل علم مؤنث على وزن فعالي فإنه معدول عن فاعلة. الآن هذه قاعدة يذكرها النحاة، يقولون أي علم لمذكر على وزن فعل، ها علم لمذكر على وزن فعل فهذا العلم فيه عدل. لماذا؟ خلاص قاعدة، لأنه كل علم مذكر على وزن فعل هو معدول عن فاعل، يعني أصله فاعل ونقلته العرب وأتت به على صيغة فعل. وأيضا كل علم، علم فتاة، علم منطقة، المهم أنه علم، كل علم مؤنث على وزن فعالي ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه أي علم مؤنث على وزن فعالي فيه عدل. إيش العدل؟ يقولون كل علم مؤنث على وزن فعالي أصله فاعلة، العرب عدلت عن فاعلة ووضعت فعالي موضعه. نأخذ أمثلة على الحالة الأولى، علم المذكر على وزن فعال فإنه معدول عن فاعل. قالوا مثل عمر، عمر أيها الأحبة، عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه والاسم المشهور، عمر ممنوع من الصرف. لماذا؟ قالوا للعلمية والعدل. إيش العدل فيها؟ قالوا عمر هي معدولة عن عامر، أصلها إيش؟ عامر، ثم العرب استخدمت هذا العلم على وزن إيش؟ فعل. طب شيخ، هل هناك دليل إنه كلمة عمر أصلها معدول عن عامر؟ في الحقيقة لا أكاد أجد دليلا على ذلك، لا أكاد أجد دليلا على هذه الأصلية إن عمر معدولة عن عامر. كذلك زحل اسم الكوكب الشهير، قالوا معدول عن إيش؟ عن زاحل، فلذلك زحل ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا للعلمية والعدل. إيش العدل؟ إيش وجه العدل؟ قالوا علم لمذكر، لأنه الكوكب هذا كوكب، إذا الكوكب مذكر فالعلم اللي عليه بالتالي علم لمذكر، علم لمذكر على وزن فعل. خلص مباشرة أنت ريح نفسك وقل أي علم لمذكر على وزن فعل ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. إيش وجه العدل؟ إنه أصله فاعل فصيغة على وزن فعل. كذلك المجموعة الثانية، كل علم مؤنث على وزن فعال فإنه معدول عن فاعلة. هنا الآن رح نرجع إلى بداية كتاب قطر الندى. إيش ذكر أمثلة ابن هشام في بداية قطر الندى على علم لمؤنث على وزن فعالي؟ تذكروا أيها الأحبة لما أخذنا حداني وقطامي ووبالي إلى آخرها، تذكرون؟ تذكر الخلاف بين الحجازيين والتميميين في هذه الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي؟ ذاك الخلاف هو الوارد هنا. الآن كل علم مؤنث على وزن فعالي فإنه معدول عن فاعلة فهو ممنوع من الصرف على لغة التميميين. الآن سنبني على ما تعلمناه في مطلع قطر الندى، إنه حذامي وقطامي من الذي يمنعها من الصرف؟ تذكرون؟ هل هم الحجازيون؟ لا، التميميون هم الذين يمنعونها من الصرف. وسأذكر أيضا الخلاف بين التميميين، سأذكر الآن الخلاف. فحذامي وقطامي وغيرها التميميون يقولون كل علم مؤنث على وزن فعالي ممنوع من الصرف لأنه معدول عن إيش؟ عن فاعلة. فحذامي وقطامي وبالي عند أغلب التميميين ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل. هناك طائفة من التميميين إذا تتذكروا قلنا فرقت بين علم المؤنث اللي على وزن فعال إذا كان مختوم بالراء أو إذا لم يكن مختوما بالراء. فقالوا علم المؤنث اللي على وزن فعال إذا كان مختوم بالراء مثل وواري وحضاري فإنه يكون مبنيا على الكسر على لغة الحجازيين. وأما إذا كان علم المؤنث الذي على وزن فعال ليس مختوما بالراء مثل حذام وقطامي فإنه يكون يبقى ممنوعا من الصرف. فابن تيمية افترقوا فرقتين باختصار كما تعلمنا سابقا. الفرقة جعلت كل الأعلام المؤنث على وزن فعال ممنوعة من الصرف للعلمية وإيش أنكم تعرفتم للعلمية والعدل، يقولون أنها معدولة عن فاعلة. فحذامي عند التميميين يقولون أصلها حاذمة، وقطامي أصلها قاطمة. طبعا هل هناك دليل على هذا الأصل؟ في الحقيقة هذا يحتاج إلى بحث وتحرير أكثر، لكن هكذا يقولون. المهم أن حذان وقطام يقولون أصل عندنا حادمة وقاطمة. الآن اللي في نهاية الراء مثل وبال وحضاري قلنا أيضا أغلبهم يلحقونها بحذام وقطام، وبعض التميميين يبنيها على الكسر مثل الحجازيين. أما الحجازيون فمطلقا، الحجازيون كما تعلمون مطلقا كل الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي دائما مبنية على الكسر عندهم، فهي أصلا خارجة من باب المعربات من الأسماء، وهي من الأسماء غير المتمكنة، الأسماء المبنية. فالحجازيون ما عندهم منع من الصرف في العلم المؤنث على وزن فعالي، وإنما المنع من الصرف عند لغة التميميين. تمام، فهمنا إذن ما معنى العلمية مع العدل. هي فقط كل علم مذكر على وزن فعال مباشرة تمنع من الصرف، وكل علم مؤنث على وزن فعالي مباشرة تمنع من الصرف على لغة التميميين. تمام، الآن ننتقل للحالة الثانية، الوصفية مع العدل. تعلمنا الآن ما معنى اجتماع العلمية مع العدل، الآن سأنتقل إلى الوصفية مع العدل. ما معنى أن يكون عندي اسم وصف وفيه عدل؟ تمام، قالوا الوصفية مع العدل تجتمع عندنا في ماذا؟ واحد، الأعداد من واحد إلى أربعة إذا صيغت على وزن مفعل أو إيش؟ فعال. جيد، الآن الأعداد من واحد الأعداد من واحد إلى أربعة إذا صيغت على وزن مفعل أو على وزن فعال فإنها بعد الصياغة تكون ممنوعة من الصرف. أعيد، الأعداد من واحد إلى أربعة على قول الأكثرين، في خلاف المسألة لكن أسير على طريقة ابن هشام. الأعداد من واحد إلى أربعة إذا صيغت على وزن مفعل أو فعال فإنها تكون ممنوعة من الصرف للعلمية للوصفية، إنها تكون وصف والعدل. كيف نصوغ الأعداد من واحد إلى أربعة على وزن مفعل وفعال؟ فنقول أيها الأحبة موحد وأحاد، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع ورباع. كم لفظة عندنا؟ ثمانية صح؟ موحد وأحاد، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع طبعا بالميم، مربع ورباع. هذه أيها الأحبة الألفاظ الثمانية، احفظوها، هذه الألفاظ الثمانية ممنوعة من الصرف. موحد وحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع، هذه الألفاظ الثمانية ممنوعة من الصرف. لماذا؟ قالوا للوصفية، لأنها أوصاف تستخدم وصف والعدل. العدل عن إيش يا شيخ؟ هاي هي النقطة اللي بدنا نفهمها، العدل عن إيش؟ الآن قالوا الأعداد من واحد لأربعة لما نصيغها على وزن مفعل وفعال، لماذا نصوغها على وزن مفعل وفعال؟ قالوا الأعداد من 1 إلى 4 إنما تصاغ على وزن مفعل أو على وزن فعال لإفادة التكرير. لإفادة إيش؟ لإفادة التكرير. فعندما تقول صلاة الليل مثنى، قالوا كلمة مثنى هي تتضمن في داخلها تكريرا، معناها صلاة الليل 2 2 أو 2 ركعتين. طيب، الله عز وجل إيش وصف الملائكة في سورة فاطر؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هذه من أطول آية، يعني استوعبت كثير من هذه الألفاظ. مثنى وثلاثة ورباع، إنه في ملائكة عندهم مثنى، الأجنحة مثنى. شو يعني مثنى؟ يعني 2 2. فبدل ما الآية تقول ملك له 2 2 اختصرت فعبدت إلى لفظة مثنى، صاغت لفظة مثنى لتدل على ماذا؟ على التكرار. فهذا فيه نوع اختصار، بدل ما تقول ملك له جناحان جناحان أو له 2 هنا و2 هنا قالت له مثنى. فمثنى هي اختصار لماذا؟ 2 2. قال وثلاث، يعني في ملائكة لهم 3 على الجهة اليمنى و3 على الجهة اليسرى، 3 أجنحة يمين 3 أجنحة يسار. ورباع، كلمة رباع ما دلالتها؟ أن له 4 أجنحة هنا و4 أجنحة من الجهة الأخرى. فإذا كلمة رباع هي تغني عن 4 4، وكلمة ثلاث تغني عن 3 3، وكلمة ثناء أو مثنى تغني عن 2 2. فقالوا إذا هذه الألفاظ ما وجه العدلية فيها؟ يعني بماذا عدلنا؟ قالوا عدلنا عن تكرار اسم العدد إلى هذه الألفاظ. عرفنا إيش وجه العدلية؟ إنه بدل أن نقول 2 2 عدلنا إلى كلمة 1 مثنى بالاختصار، بدل أن نقول 3 3 عدلنا إلى كلمة 1 وهي إيش؟ ثلاث أو مثلث. بدل أن نقول 4 4 عدلنا إلى كلمة 1 وهي رباع أو مربع. الكلمة موجهة نحوي. فإذا أيها الأحبة، هذه الألفاظ أولا تستخدم أوصاف كما لاحظتم، أن الله وصف الملائكة بأنه أجنحتها مثنى مثنى، وأنها مثنى يعني 2 2 أو 3 3 أو 4 4. وكذلك في الحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، لا سأعلق طبعا على هذا الحديث، هناك تعليق خاص به، لكن صلاة الليل مثنى إيش يعني؟ يعني صلاة الليل 2 2 ركعتين ركعتين، تمام؟ فاستخدمت لوصف صلاة الليل، فهي أوصاف، هذه تستخدم للوصف وتدل على إيش؟ التكرار. فكلمة واحدة تدل على التكرار، إذا نحن عدلنا عن التصريح بالتكرار إلى تضمين التكرار في صيغة واحدة. فهذه الألفاظ مفعل وفعال لا نصوغ عليها الأعداد من 1 إلى 4 إلا إذا أردنا الدلالة على التكرار. طب يا شيخ الأعداد فوق ذلك، طب افرض واحد عنده 5 5، بنحكي مخمس وخماس. طب افرض واحد عنده 6 6، ما بيصيغ هاي على صيغة مفعل وفعال؟ قالوا يعني كثير من النحويين يقولون لا، ما سمع عن العرب في ذلك فقط وقف عند 4. وبعض النحويين يجوز الوصول إلى 10 فيها، هذه يعني فائدة على الهامش، لكن الأكثر على أننا نقف عند 4، ولم يسمع عن العرب صياغة الأعداد التي فوق 4 على مفعل وفعال. فإذا أي هذه الألفاظ 8 موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع ممنوعة من الصرف. ليه؟ قالوا لأنها أوصاف تستخدم للوصف والعدل. ما وجه العدل فيها؟ أننا عدلنا بصيغها عن التكرار، بدل أن نكرر عدلنا فاستخدمنا هذه الصيغ، تمام؟ إذا العدل في الأعداد من 1 إلى 4 إذا صيغت على وزن مفعل وفعال. الحالة الثانية أو النوع الثاني من الأنواع، وهو يعني وصف وعدل، يعني كلمة أو اسم ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. كلمة واحدة أيها الأحبة، كلمة واحدة، كلمة إيش؟ أخر، أخر. كلمة شو؟ أخر. هذه الكلمة إيش وجه المنع من الصرف فيها برأيكم؟ لماذا كلمة أخر؟ ممنوعة من الصرف. قالوا للوصفية والعدل. أقول مثلا جاء نسوة أخر، ما بصير أدونها، لأنها ممنوعة من الصرف. أقول جاء نسوة إيش؟ أخر. وجاء طالبات أخر. طيب يا شيخ ليش مصطلح التأنيث أنت؟ يعني جاء نسوة أخر وجاء طالبات أخر، لا أمر ليش؟ اسمحونا نمسح هذه السبورة حتى نعرف نكتب. تمام. الآن يقول النحاة أخر و خر، هذا جمع، هذه كلمة جمع لإيش؟ لأخرى. أخر جمع أخرى، واضح؟ أخر هذا جمع، جمع تكسير لكلمة إيش؟ أخرى. وأخرى هذه مؤنث إيش؟ آخر. ممتاز، هذا التسلسل مهم، افهمه الآن. أخر هذه مؤنث جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر. تمام؟ تمام. آخر على وزن إيش؟ لو أنا في ميزان الصرفي، لو قلت لك زل لي كلمة آخر، آخر بتطلع على وزن آخر، على وزن أفعل، لأنه هي آخر هي أصلها آخر، ثم قلبت الهمزة الثانية ألف. الإعلالات إذا اجتمعت همزتان وقواعد اجتماع الهمزات، فتقلب الهمزة الثانية هنا ألف، لأنها كانت مسبوقة بهمزة مفتوحة، اجتمعت همزتان والأولى مفتوحة، فتقلب الثانية حرف علة مناسب لحركة ما قبلها. الآن الهمزة الأولى مفتوحة، إذن المناسب أن الهمزة الثانية تنقلب ألف، لأن الألف تتناسب مع الفتحة. هذه قواعد في علم الصرف. المهم فأصلها آخر ثم أصبحت آخر، إذن على وزن أفعل، فالفاء هي مقابل الألف المنقلبة عن همزة، مقابل الألف تبعت آخر، هاي الألف مقلبة عن إيش؟ عن همزة، فالفاء هي مقابل هذه الهمزة التي صارت ألفا. إذن المهم آخر على وزن إيش؟ أفعل. تمام. الآن بدي أعطيكم معلومة، إن وزن أفعل، وهذه مرت معنا أشرت إليها سابقا، وزن أفعل يستخدم، هذا الكلام سيء جدا، وزن أفعل يستخدم في أفعل التفضيل، ويستخدم وزن أفعال صفة مشبهة. تمام؟ صيغة أفعال تستخدم في لأفعال التفضيل، محمد أحسن من بكر، محمد أجمل من خالد، محمد أسرع من هند، يستخدم لماذا؟ للتفضيل، ما يدل على مشاركة وزيادة. وتستخدم أفعال التفضيل، أفعال عفوا، تستخدم أفعال للدلالة على صفة مشبهة ولا تدل على التفضيل، مثل ايش؟ هذا رجل اعرج، هذا فتى اكحل. اها، اذا برضو تستخدم صيغه افعل للدلاله على الصفات المشبهه، تستخدم صفه مشبهه. الان لو قلت هذا رجل اعرج، هل انا اريد التفضيل بينه وبين شخص اخر؟ لا، انا اصفه، فهذه صفه مشبهه. فافعل تستخدم صفه مشبهه، وتستخدم افعل تفضيل. ممتاز. تمام. الان ايش يقولون؟ الآن تذكرون أيها الأحبة، الآن بدي أرجع إليكم لقواعد أفعال التفضيل. تذكرون أفعال التفضيل قلنا له ثلاث حالات، حالة يلزم فيها إيش؟ الإفراد والتذكير، ما بيصير يتغير فيها مهما كان الموصوف به، دائما يكون مفرد مذكر، حتى لو كان الموصوف مؤنث أو كان الموصوف مثنى أو كان الموصوف جمع، دائما يكون ملازم للإفراد والتذكير. محمد أفضل من سعد، المحمدان أفضل من خالد، الهنود أفضل من الزيوت. لاحظوا دائما كانت ملازمة للإفراد والتذكير. لاحظوا كيف ارتباط أبواب النحو مع بعضها. قلنا متى تكون أفعل التفضيل ملازمة للإفراد والتذكير؟ ولا تختلف بغض النظر عن طبيعة موصوفها. قلنا في مسألتين، المسألة الأولى إذا تجردت أفعل التفضيل من أل ومن الإضافة بعدها، المسألة الثانية إذا كانت أفعل التفضيل مضافة إلى نكرة. إذا كانت أفعل التفضيل مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى نكرة. في هاتين المسألتين تكون أفعل التفضيل ملازمة للإفراد والتذكير، فلا يجوز لا تثنى أفعل لا تؤنث ولا يجوز أن تجمع. فإذا أيها الأحبة، أفعل التفضيل متى تكون دائما مفردة مذكرة تلزم الإفراد والتذكير؟ في مسألتين، إذا كانت أفعل مجردة من أل لم تدخل عليها أل التعريف ولا يوجد بعدها مضاف إليه، مثل محمد أفضل من سعد، أو كانت مضافة إلى نكرة، محمد أفضل رجل هنا أو والمحمدان أفضل رجلين، ففي هاتين الصورتين تلزم أفعل التفضيل إيش؟ الإفراد والتذكير. أما إذا كانت أفعل التفضيل مقترنة بأل فهنا يجب أن تطابق موصوفها إفرادا تثنية جمعا تذكيرا تأنيثا. وأما إذا كانت أفعل التفضيل مضافة إلى معرفة فيجوز أن تطابق موصوفها ويجوز أن لا تطابق وتكون مفردة مذكرة. طيب أنا ما بدي التفصيل فيها، باختصار متى يجوز لأفعل التفضيل أن تؤنث وأن تجمع؟ متى يجوز فيها ذلك؟ يجوز في أفعل أن تؤنث وأن تجمع، متى؟ وأن تثنى كذلك، إذا كانت فيها أل أو إذا كانت مضافة إلى معرفة، صح؟ هذا كله تعلمناه في عندما تكلمنا عن أفعل التفضيل. أما إذا كانت أفعل التفضيل مجردة من أل ومن الإضافة أو مضافة إلى نكرة فيجب إنها إيش؟ فيجب أيها الأحبة حينئذ أن تلزم الإفراد والتذكير. تمام. الآن إذا كانت أفعل، مش أفعل تفضيل، صيغة أفعل لم تستخدم لأفعال التفضيل وإنما استخدمت صفة مشبهة، فهل يجوز أيها الأحبة تأنيث أفعل حينئذ وتثنيتها وجمعها؟ الصحيح كما ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد في الحواشي عندكم، نعم، أنه إذا كانت أفعل مستخدمة صفة مشبهة يجوز حينئذ إنها إيش؟ أن تثنى وأن تجمع وأن تذكر وأن تؤنث، ما فيها مشكلة. إذن أفعل متى يلزمها الإفراد والتذكير في قواعد أفعل التفضيل، وأما إذا كانت أفعل استخدمت صفة مشبهة مثل أعرج وأكحل فهذه لها أن تطابق موصوفها إفرادا تثنية جمعا وتذكيرا وتأنيثا. تمام. الآن نيجي على كلمة آخر بعد كل هذا التفصيل. الآن كلمة آخر، قالوا كلمة آخر على وزن أفعل والمراد بها أفعل التفضيل. آخر على وزن إيش قلت أنا؟ على وزن أفعل. هل المراد بها صفة مشبهة ولا أفعل تفضيل؟ قالوا المراد بها أفعل التفضيل. إذا كانت آخر أفعل ومراد بها أفعل التفضيل فإنها حينئذ أيها الأحبة يجب أن تكون آخر نطبق عليها قواعد أفعل التفضيل. إيش هي؟ تلتزم الإفراد والتذكير في حالة تجردها من أل ومن الإضافة أو في حالة إضافتها إلى نكرة. تمام؟ فبالتالي هل يجوز أن أؤنث آخر على أخرى وإني أجمع أخرى على أخر؟ إذا كانت آخر ليست مجردة من أل ومن الإضافة أو مضافة إلى نكرة ما بيصير، لأنه قلنا أفعل التفضيل إذا كان مجرد من أل ومن الإضافة أو كان مضاف إلى نكرة يلزم الإفراد ويلزم إيش؟ التذكير. فبالتالي كلمة آخر لا يجوز أن تؤنث على أخرى وهي مجردة من أل ومن إيش؟ ومن الإضافة، وهي مجردة من أل ومن إيش؟ ومن الإضافة. فالآن ما بصير أحكي جاءت امرأة، هيك الأصل إنه ما بصير أحكي جاءت امرأة أخرى، هيك الأصل. طيب احنا يا شيخ بنحكي جاءت امرأة اخرى، بنقول لك هيك الاصل، بصير تحكي من حيث اللغة العربية جاءت امرأة اخرى، لكن كأصل ما بصير تحكي هيك كقواعد. لماذا؟ لانه الان اخرى تأنيث ايش؟ اخر. طب اخر، اخر ايها الاحبة، لو كانت هنا، لو كانت جاءت امرأة اخر كان يجب ان تبقى اخر. ليه؟ لانه لا يوجد فيها ال ولا هي مضافة، فكان يجب ان نقول جاءت امرأة ايش؟ اخر. طبعا العرب ما تقول جاءت امرأة، تقول جاءت امرأة اخرى. تمام. الاصل اذا بدي اقول اخرى انه ايش اعمل؟ اني او اني اعرف، فاقول جاءت المرأة، مثلا اقول جاءت المرأة الاخرى. هنا بصير احكي جاءت المرأة الاخرى على القواعد. لماذا؟ بسبب وجود ال. لما وجدت ال صار ما عندنا مشكله، لانه اذا وجد ال في صيغه افعل، في صيغه افعل، يجوز بالتالي ان اقول الاخر والاخرى والاخر، واني اجمعه واثني وكل شيء. لكن لما تكون اخر مجرد من ال ومن الاضافه، يجب دائما تلزم الافراد والتذكير. فقولي جاءت امراه اخرى من دون، عفوا، من دون وجود ال، جاءت امراه اخرى، هذا جائز لكنه على خلاف القاعدة. ولذلك سيأتي معنا أنه أخرى، أو ربما لن يأتي معنا، لكن نفهمه أخرى ممنوعة من الصرف. بس ما بيهمني كلمة أخرى، أنا بيهمني الوصول إلى كلمة أخرى. كل القصة هنا على أخرى. الآن أخرى قلنا جمع لإيش؟ لأخرى. وبالتالي ففيها نفس القضية، متى يجوز أجمع أخرى، أو عفوا متى يجوز أجمع أخرى على أخرى؟ أخرى تأنيث آخر. إذا كان آخر دخل عليه ال التعريف أو كان مضاف إلى معرفة، حينئذ يجوز إنه أصرفه إلى مؤنث، وإنه هذا المؤنث أجمعه، فأقول مثلا الأفضل والفضلى والأفضلون والفضل أو الفضليات. تذكر لما جمعناه وثنيناه بوجود ال؟ المشكلة هنا هي باختصار انه اخر مجرد من ال ومن الاضافة، ومع ذلك العرب ثنته على اخرى، وايضا جمعت اخرى بزيادة على اخر، وهذا على خلاف القواعد. لماذا؟ لما قلت لكم انه اخر وهو مجرد من ال ومن الاضافة لا يجوز ان يؤنث، ولا يجوز ان يجمع، ولا يجوز ان يعرض له اي شيء، يجب دائما يكون مفرد مذكر. فلما العرب أنثت على أخرى ولم تكتفي بذلك بل جمعت أخرى على أخر، عرفنا أنه كلمة آخر إلها خاصية أو استثناء في اللغة العربية، أنه جاءت آخر وهي أفعل تفضيل ومجرد من ال ومن الإضافة، ومع ذلك نجد العرب تثنيها وتجمع تثنيتها، تؤنثها عفوا، ومع ذلك العرب تؤنثها وتجمع هذا المؤنث على وزن أخر، فإذن لها استثناء خاص، إذا لها عدل خاص، عدلنا بها عن القواعد العربية. عدلنا بها عن القواعد العربية. فبالتالي نقول كلمة أخر ممنوعة من الصرف. ليه؟ قالوا لأنها وصف. تقول جاءت نسوة أخر، وصف. وصف. والعدل، إيش العدل؟ ذكر ابن هشام وجه العدل فيها، إنه الأصل متى بصير أقول أخر أنا؟ متى بصير أقول أخر؟ إذا كان ال التعريف موجودة، مش هيك حكينا؟ إذا كان عندي ال التعريف الأخر. إذا كانت ال التعريف موجودة ما عندي مشكلة تقول الأخر، وهذا على القواعد، لأنه ال الأخر ال التعريف موجودة، وأفعل التفضيل إذا وجدت فيه ال التعريف فإنه يطابق موصوفه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فجاء النسوة الأخر، هذا ما ليس ممنوعا من الصرف، ما في مشكلة. لكن جاء نسوة أخر، نقول أخر هذه إيش؟ هذه جمع أخرى، وأخرى هذه مؤنث آخر. طب آخر لو كانت هون كان فيها ال التعريف، ما في ال تعريف وما في إضافة إلى معرفة، بالتالي الأصل إذا ما بدي أجيب ال التعريف أنا أقول جاء نسوة آخر، صح؟ مش ملائم هيك. بدك اذا ما العرب ما بتحكي هيك جاء نسوة اخر، العرب ايش بتقول؟ اذا بدها توصف بهاي الصورة بتقول جاء، يعني يا بتدخل ال التعريف يا انها بتضيفها الى معرفة، بتقول جاء النسوة الاخر، هيك الأصل نقول، لأن وجود قلة تعريف في أخر يبرر هذا الجمع. وجود قلة تعريف فيها هو الذي يبرر هذا الجمع. عدم وجود قلة تعريف راح يرجعنا لمشكلة إنه كيف جمعت كلمة أخرى اللي هي مؤنث آخر واستخدمت، مع إنه كلمة آخر لا يجوز أن تثنى ولا تجمع ولا تؤنث أصلا في حالة تجردها من ال ومن الإضافة. طيب أبرز رجعت رأسكم، لكن هذه القصة لازم تتعلموها من الآن. فباختصار يا شيخ إيش وجه العدل؟ قالوا أن العرب استخدمت أخر مع إنه الأصل عدم جواز استخدامها في حالة أنها مجردة من ال ومن الإضافة، وكان الأصل أن تستخدم كلمة الأخر بقل التعريف. العرب استخدمت كلمة أخر اللي هي مؤنث أخرى اللي هي استخدمت كلمة أخرى اللي هي جمع أخرى، وأخرى هي مؤنث آخر، استخدمتها العرب مع إنه الأصل أن لا تستخدمها إلا في حالة إيش؟ بصير تستخدمها في حالة إذا كان فيها قل التعريف، إنه إذا وجدت قل التعريف فحينئذ يجب المطابقة، يجب المطابقة بين الوصف والموصوف. فالأصل أن تقول جاء النسوة الأخر. لما رأينا العرب تقول جاء نسوة أخر قالوا خلص أخر بصير تستخدمها، لكنها ممنوعة من الصرف لأنها وصف وعدل بها عن القواعد. القاعدة تقول يجب أن تقول جاء النسوة الأخر، فما قلناش الأخر، قلنا أخر بدون أل، فهذا وجه العدل فيها، والله تعالى أعلم. تمام. فإذا العدل في الأوصاف أيها الأحبة، اوكي، بعض انواع انه نوع من الصرف فيها شيء من التعب في تصور فهمها، كيف انه تفهم انه اخر معدوله عن الاخر، يعني الاصل تقول الاخر لكن العرب ما قالت الاخر قالت اخر. طب ليش الاصل ان العرب تقول الاخر؟ افهمش الاخر. الاصل العرب الاصل ان تقول العرب الاخر الاخر، لكن العرب بتقول آخر مباشرة من دون قل التعريف. طب ليش الأصل أن تقول العرب مش آخر الأخر؟ لماذا؟ لما ذكرته لكم إنه آخر هكذا مجرد من أل ما بيصير تيجي، لأنه هي كما قلنا مؤنث أخرى، وأخرى مؤنث آخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، هي كلمة هاي جمع مؤنث وكذا تذكر بعضها، أخر جمع أخرى، وأخرى مؤنث آخر، وآخر مجرد من أل ومن الإضافة، وعلى قواعد أفعال التفضيل يجب أن تلازم هذه الصيغة، لا يجوز لا تثنيتها حتى تثنيتها غلط هيك قواعد، فبالتالي جمع حتى تأليفها غلط، فبالتالي جمع المؤنث أيضا غلط، فبالتالي جمع المؤنث أيضا بيكون خطأ، لكن كقواعد. لكن العرب استعملتها هكذا، والاستعمال مقدم على القواعد والقياس، فبالتالي خلص نقول أخر كيف؟ أخر أخر، هذه عرفتني كلمة أخر وآخر وأخرى، فكلمة أخر بالتالي يجوز استعمالها، لكنها تكون وصف ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. إذن هكذا أيها الأحبة أنا لخص لكم ما معنى العدل. أعود أجلس مكاني واستريح قليلا. ما معنى العدل في الأعلام، وما معنى العدل في ماذا؟ في الصفات. نقرأ ماذا قال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. بسم الله. يقول ابن هشام: العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. يعني الآن مر معنا عامر صارت عمر، وفي المؤنث قاطم صارت قطامة على طريقة التميميين. يقول المعنى الأصلي قبل العدل والمعنى بعد العدل بقي على حاله، وإنما العدل وقع فقط في اللفظ. كذلك في الصفات كانت ثلاثة ثلاثة، عدلت بها فقلت كلمة واحدة إيش؟ ثلاث. كانت أربعة أربعة بالتكرار، اختصرت فقلت إيش؟ رباع. الآن المعنى قبل العدل وبعد العدل واحد، لكن اختلفت العبارة واللفظ. فهذا معنى قول ابن هشام: العدل تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى إيش؟ الأصلي. وكذلك مثلا أخر ولا الأخر، الآن التغيير شكلي في الإيش؟ في الشكل. الأصل أن تقول الأخر، وإحنا ما قلنا الأخر، قلنا إيش؟ أخر من دون أل للتعريف. فالمعنى الأصلي في النهاية واحد، لكن التغير في وجود أل التعريف. كان الأصل أن تأتي بأل التعريف، لكن العرب لم تأتي بها. ثم قال وهو على ضربين، واقع في المعارف أي في العالمية كما قسمتنا تماما، وواقع في الصفات، قسمها في الصفات. فبدأ بالعدل في المعارف، فقال فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل، وذلك في المذكر، يعني أي علم المذكر، وعدله عن فاعل مثل عمر وزفر وزحل وجمح، أعطاك هذه الأسماء، ومضر وجشم وهبل، أسماء الأصنام والقبائل كما ذكر الشيخ محي الدين في الحاشية رقم 4. الثاني فعالي، وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعله، قال نحو حذامي وقطامي ورقاشي. قال وذلك لاحظوا أين يكون هذا ممنوع من الصرف، العالم المؤنث على وزن فعالي في لغة من؟ قال وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فهذا النوع يبنونه على الكسر، قال الشاعر أتاركة تدللها قطامي، على لغة الحجازيين جاء الفاعل مبني على الكسر، رضينا بالتحية والسلام. وقال الآخر إذا قالت حذامي فصدقوها، وهذا مر معنا ليت في مطلع الكتاب، فإن القول ما قالت حذامي. قال فإن كان آخره راء كسفاري اسم ماء، وحضاري اسم كوكب من الكواكب كانت العرب تسميه حضاري، ووباري اسم قبيلة، قال فأكثرهم يعني أكثر التميميين يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر. كما قلت لكم هي الفرقة الثانية من بني تميم التي تفرق بين ما انتهى بالراء وبين ما لم ينتهي بماذا؟ بالراء. ولكن هناك طائفة كبيرة من التميميين لا تفرق أصلا هذا التقسيم، فتقول كل علم منتهي بالراء وغير منتهي بالراء على وزن فعال يكون ممنوعا من الصرف. المهم كما قلنا فأكثرهم يقول يوافق الحجازيين، هنا يقول الأكثر بني تميم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من بني تميم لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. تمام. قالوا مما اختلف فيه التميميون أيضا يعني فيما بينهم ومع الحجازيين كلمة أمسي، تمام، وسينتقل إلى كلمة سحر. الآن هذه الفقرة سامحوني سأقفز عنها، أنتقل إلى العدل الواقع في الصفات، ثم بعد ذلك أعود لأعلق على كلمة أمس بحد ذاته وكلمة سحر. انتقلوا معي إلى العدل الواقع في الصفات. قال والواقع في الصفات ضربان، يعني العدل الواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. طيب قال فالواقع في العدد يأتي على صيغتين، فعال ومفعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما، تقول أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. قال النجاري رحمة الله عليه لا تتجاوز العرب الأربعة. لذا قلت لكم العرب هذا البناء لا تستخدمه في الخمسة فما فوق، وإن كان هذه مسألة فيها خلاف. قال النجاري رحمة الله عليه لا تتجاوز العرب الأربعة، فهذه الألفاظ الثمانية كما رسمت لكم على السبورة معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة بهذا القيد. هي ليست معدولة يعني عندما واحد يقول لك مثنى معدولة عن إيش؟ عن اثنين؟ لا خطأ. مثنى معدولة عن إيش؟ عن اثنين اثنين. ثلاث معدولة عن إيش؟ عن ثلاث. المعدولة هي عن ثلاثة؟ لا، ثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، فهي معدولة عن ألفاظ العدد حالة كونها مكررة بهذا القيد، لأن أحاد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان. قال وكذا الباقي، قال الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فمثنى وما بعده صفة لأجنحة فهي وصفية، والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. الآن بدي أعطيك مناقشة. طب يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، مش أنت بتقول كلمة مثنى الواحدة هي معناها اثنين اثنين؟ طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى؟ معناته كلمة مثنى معناها بس اثنين، ومثنى الثانية برضو معناها اثنين، فهيك صار صلاة الليل اثنين اثنين. وقلت أنت فهمت خطأ الحديث. صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى وسكت وما قال مثنى الثانية اكتمل المعنى. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى وسكت ما قال مثنى الثانية، المعنى صحيح، المعنى صحيح. فصلاة الليل مثنى يعني صلاة الليل اثنين اثنين. طب شيخ مثنى اثنان إذا شو فائدتها؟ التوكيد، هذا يسمى توكيد لفظي، مش أخذنا التوكيد اللفظي؟ هذا توكيد اللفظي. فليس معنى اثنين اثنين أخذناه من تكرار لفظة مثنى مثنى، هذا خطأ في الفهم، بل مثنى الثانية فقط توكيد لما دلت عليه مثنى الأولى من التكرار. واضح؟ إذا قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن إفادة التكرار حاصل بالأول باللفظة الأولى، فالثانية ليست هي التي ساعدت على التكرار، بل اللفظ الأول هو بذاته يدل على التكرار. ثم قال قال والواقع في غير العدد، الآن النوع الثاني من العدل في الصفات، النوع الأول كان في الأعداد، النوع الثاني قال والواقع في غير العدد، قال هو أخره، أخر كلمة أخر. قال وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخر، لماذا؟ قال لأنها جمع الأخرى، وأخرى أنثى إيش؟ آخر، وأخرى أنثى إيش؟ آخر، كما ذكرت لكم سبورة. أخر جمع أخرى، وأخرى جمع مثنى، مثنى، وأخرى مؤنث آخر، وأخرى مؤنث آخر على هذا الرسم الذي رسمناه. ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى، والقاعدة أن كل فعل مؤنث أفعل، أن كل فعل مؤنث أفعل لا تستعمل هي بصيغة إيش؟ المؤنث، ولا جمعها أيضا، ولا جمع هذا المؤنث إلا بماذا؟ إلا بالألف واللام أو بالإضافة بهذا الخيط، أو بالإضافة إلى معرفة. هو هنا يردكم إلى قواعد أفعل التفضيل وإن لم يصرح بذلك، وأنا حاولت أن أبين لكم هذه القاعدة. يعني لماذا الطالب يقول لماذا لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة؟ لما قلته لكم إنه هي إيش الأصل؟ الأصل آخر، وآخر على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يجوز أن يؤنث ولا يجوز أن يجمع إلا في ماذا؟ إلا إذا كان معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرفة. بالتالي ما بصير أقول أخرى وما بصير أقول أخر إلا إذا كان معرف بأل التعريف أو مضاف إلى إيش؟ إلى معرفة. قال مثال كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. الآن الكبرى الصغرى ما بصير أقول كبرى من دون إيش؟ للتعريف أو إضافة إلى معرفة. فبالتالي أقول الكبرى الصغرى، جاءت أختي الكبرى، ما بصير أقول جاءت أخت كبرى، خطأ، جاءت أخت كبرى خطأ. والصغرى ما بصير أقول جاءت أخت صغرى، بس هناك وجه الشيخ محي الدين عبد الحميد راح يستثني والآن راح أبينه لكم إن شاء الله. فبالتالي أقول الكبرى والصغرى، وإذا أردت أجمع الكبرى بجمع على إيش؟ الكبر، فالكبر هي جمع الكبرى، ولاحظ أن التعريف في الحالتين الكبرى وتجمع على الكبر، الصغرى وتجمع على إيش؟ الصغر. فالتأنيث والجمع شرطه وجود أن التعريف أو الإضافة إلى معرفة. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، شيخ قافز المدثر الكبر بأن التعريف. قال ولا يجوز أن تقول صغرى كبرى ولا كبر صغر من دون التعريف أو إضافة إلى معرفة، تمام. قال ولهذا لحموا العروضيين في قولهم أصحاب علم العروض، علم إيش هذا؟ علم بحور الشعر. العروضيون ماذا يقولون أيها الأحبة في كلامهم عن الشعر وعن أوزانه؟ يتكرر عندهم في كتبهم كلمة فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. بصير نحكي فاصلة كبرى وفاصلة صغرى؟ ما بصير. ليه؟ لأنه ما متى بصير التأنيث؟ هسا كبرى هي باختصار كبرى مؤنث إيش؟ أكبر، وصغرى مؤنث إيش؟ أصغر. أصغر أفعل تفضيل، أفعل التفضيل متى يجوز أن يؤنث وأن يجمع وأن يثنى؟ متى؟ إذا كان فيه ال أو كان مضاف إلى معرفة. الآن فاصلة كبرى، هنا كبرى مؤنث إيش؟ أكبر. هنا أنفت مع أنه لا يوجد لا التعريف ولا توجد إضافة إلى معرفة، فكيف تؤنث؟ لا يجوز. لذلك قال هذا لحن، لحنوه. ويقول فاصلة صغرى، طب صغرى مؤنث إيش؟ أصغر. طب كيف تقول صغرى تؤنث أصغر على صغرى مع أنه لا يوجد لا التعريف ولا إضافة إلى معرفة هنا؟ ما بيصير. فقالوا هذا لحن يعني خطأ. وكذلك لحن أبا نواس في قوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. قال وأراد بها ما يعلو فوق الكأس من النفخات إذا مزجت الخمر بالماء. طبعا أبو نواس مشهور بمدحه للخمر، للأسف مع أنه من شعراء الإسلاميين لكنه مشهور بمدحه للخمر. أن الشعراء الإسلاميين عندما يقولون هكذا لا يدل هذا على تدين الشاعر، وإنما يدل على المدة الزمنية التي عاشها في عصر الإسلام، ولا تدل على أنه كان متدينا. فأبو نواس كان مشهور بمدحه للخمر، فيقول كأن صغرى وكبرى من فقاقعها، الفقاعات اللي تظهر على الكأس، على كأس الخمر. الوراد بها ما يعلو فوق الكأس من النفخات إذا مزجت الخمر بالماء. قال كأنها، لاحظ التشبيه، حتى يغري الناس بها. وهذا فسق في الشاعر حينما يقول كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. الله أكبر، يشبه فقاقع هذه الفقاعات التي تظهر وتبرز على الخمر حينما تمزج الخمر بالماء في هذه اللحظة، قال تشبه هذه الفقاعات حصباء در على أرض من الذهب. تخيل السامع الآن لما يسمع هذا الشعر، أنت تزين له الخمر وتشوقه إلى شربها والعياذ بالله. فهذه الأشعار للأسف وجدت عند بعض الشعراء الإسلاميين، أسأل الله المغفرة لنا ولهم ولجميع المسلمين. المهم، أين موطن الشاهد الذي لحنوا فيه أبا نواس؟ قالوا عند خطأ في الشعر، قلت كأن صغرى وكبرى، وصغرى وكبرى، صغرى مؤنث إيش؟ أصغر، وكبرى مؤنث إيش؟ أكبر. بصير تحكي طب صغرى وكبرى يعني تؤنث أصغر على صغرى وأكبر على كبرى مع عدم وجود للتعريف والإضافة إلى معرفة، ما بصير، فهذا خطأك. طيب الآن في الحقيقة هل هذا خطأ؟ وهل كلام العروضيين لما يقولوا فاصلة كبرى وفاصلة صغرى خطأ فعلا؟ الشيخ محي الدين أظن في الحاشية أو في آخر تعليقه على هذا البيت، تعليقه على بيت ابن نواس لما لحنوا، يقول الشيخ محي الدين عبد الحميد صعب نقول إنه أبو نواس أخطأ. لماذا؟ انظر ماذا قال. قال إلا أنك لو تأملت أدنى تأمل لو وجدت الشاعر لم يرد معنى التفضيل بكلمه بقوله كأن صغرى وكبرى من فقاقعها، وإنما أراد معنى الصفة المشبهة، أي كأن الفقاعة الصغيرة والفقاعة الكبيرة من فقاقع هذا الخمر. والصفة المشبهة اللي على صيغة أفعل قال تطابق ما تجري عليه، فإذا كانت جارية على مفرد مؤنث كما هنا كان الواجب فيها الإفراد والتأنيث، وهذا الذي فعله الشاعر. إذن لذلك قلت لكم على السبورة، أفعل إذا كانت صفة مشبهة هذه تطابق موصوفها، ما فيها اشتراط والله أو حالة تلزم فيها الإفراد والتذكير. هذا هذه القواعد في أفعال التفضيل تعلمناها ولم نتعلمها في الصفة المشبهة. فالشيخ محي الدين عبد الحميد يقول أفعل هنا أنثها النواس، أنثها أبو نواس على فعلة فقال صغرى وكبرى، لأنه أفعل عنده ابتداء أصغر وأكبر لم يستخدمها أبو نواس أفعل تفضيل، وإنما أراد بها الصفة المشبهة، لا يريد مقارنة بين اثنين، هو يريد صفة مشبهة مثل أعرج وأكحل. فكأنه يقول الفقاعة الصغرى والفقاعة الكبرى، فإذا استخدم أفعل استخدام الصفات المشبهة جيد يجوز أن يؤنثها وأن يجمعها من دون حاجة إلى وجود التعريف فيها وإضافتها إلى معرفة. قال وكذلك نوجه قول العروضيين فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، هنا كبرى صحيح تأنيث أكبر وصغرى تأنيث أصغر، لكن أصغر وأكبر هنا لم يرد بها التفضيل وإنما أريد بها النعت والوصف، فبالتالي أريد بها معنى الصفة المشبهة، يعني فاصلة صفتها أنها كبيرة كأنه هكذا، وفاصلة صفتها أنها صغيرة، ولم يرد فيها معنى إيش؟ التفضيل، ولم يرد فيها معنى التفضيل. بسم الله. لكن في الحقيقة يعني هناك شيء أتركه لكم من البحث. طب كلمة أخر، جاء نسوة أخر، هل المراد بها معنى التفضيل؟ أي سؤال؟ يعني احنا نقول أخر، إن إذا بناء على كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد إنه أخر إنما هي لأفعل تفضيل، لذلك لا يجوز أن نقول أخر، بل يجب أن نقول الأخر، لأنه لا يجوز الجمع ولا يجوز التأنيث إلا في حالة كما قلنا وجود ال والإضافة. طب هل إذا أنت تزعم أن أخر اللي هي جمع أخرى اللي هي مؤنث آخر، أنه آخر مراد بها إيش؟ أفعل تفضيل، لذلك لا يجوز أن تجمع أن تؤنث آخر على أخرى، ولا يجوز تجمع أخرى على أخر في حالة عدم وجود ال أو الإضافة. فيكون السؤال أصالة إنه طب هل أصلاً كلمة آخر جاء رجل آخر المراد بها أفعل التفضيل؟ فهنا قد يرد شيء من السؤال اللي بيخلينا نوقف في المنتصف بين ابن هشام وبين محي الدين عبد الحميد، إنه هل فعلاً كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد صحيح إنه هذه قضية التزام الإفراد والتذكير هي خاصة أفعل التفضيل ولا توجد أبداً في الصفات المشبهة؟ وبالتالي إذا كلمة آخر اللي أنثناها على أخرى ولما جمعنا أخرى على أخر هي فعلا كلمة آخر كانت أفعل تفضيل، هذه أول موضوع أتركه للبحث لكم أيها الأحبة. المهم فلما انتهى من كل هذه القصة ابن هشام قال فكان القياس أن يقال الأخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر. القياس أن تقول في الجمع إيش؟ الأخر بأل التعريف، لأنه أل التعريف هي التي راح تسمح لك أنك تجمع، من دونها ما بصير أنك تجمع. فلما وجدنا أنهم جمعوا من دون وجود أل التعريف أو الإضافة إلى معرفة قلنا إذا كلمة أخر هذه معدولة عن الأخر اللي هي الحالة الأصلية التي كان ينبغي أن تكون عليها، فهذا وجه العدل في كلمة أخر بحد ذاتها. قال فكان القياس أن يقول الأخر ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر. قال كما عدل التميميون الأمس عن إيش؟ لاحظوا هذه أظن ال هنا زائدة، كما عدل التميميون أمس عن الأمس. في نسخة العصرية عندنا كما عدل التميميون الأمس عن الأمس، هذا خطأ، كما عدل التميميون أمس عن الأمس الأولى بدون ال، وكما عدل جميع العرب وليس فقط التميميون سحر عن السحر. قال الله تعالى فعدة من أيام إيش؟ أخرى. الطالب اللي ما بيعرف في النحو بيقراها أخرين، بقول لك أي شيخ مش أخر نعت لأيام وأيام، خلاص فعدة من أيام أخرين، نعت النعت تبع منعوته في الإعراب، نقول هدي هدي هدي أخر هذه ممنوعة من الصرف، فهي نعت صحيح لكنها إيش؟ ممنوعة من إيش؟ من الصرف. فإذا جاءت ممنوعة من الصرف بالتالي تجر بالفتحة بدلا من الكسرة، تمام؟ الآن بدي أعلق أيها الأحبة على قضية أمس وسحر اللي قفزنا عنه، نذهب إلى السبورة. نبدأ أيها الأحبة بذكر كلمة أمس. الآن أمس أيها الأحبة إيش قصتها معنا في ممنوع من الصرف؟ أمس ليست علم على شيء وليست وصف أيضا، لأنه أمس إيش معناها؟ أمس بالتنكير من دون أل التعريف معناها اليوم الذي قبل يومك، وإذا عرفت الأمس معناها يوم مضى في الماضي وليس معينا. فإذا قلت مثلا جئتك أمس معناته إيش؟ جئتك البارحة، تمام؟ جئتك يعني البارحة. لو قلت لقد رأيتك في الأمس بالتعريف إيش معناها؟ يعني رأيتك في يوم من الأيام التي مضت وليست البارحة. لاحظ الفرق في الاستعمال اللغوي، وهذا غريب أيها الأحبة، لأن الأصل إنه الاسم إذا دخلت عليه أل التعريف هو الذي يدل على معين، وأن الاسم إذا تجرد من أل التعريف فإنه يدل على ماذا؟ على مبهم، لأن النكرة إذا قلت رجل والرجل، حينما أقول جاء الرجل بالتنكير الأصل أنه مبهم، ولما أقول جاء الرجل هنا تعين بأل التعريف. أمس والأمس الأمر فيها بالعكس تماما، إذا دخلت عليها أل التعريف تصبح تدل على مبهم. فإذا قلت رأيتك في الأمس، يعني في أي في يوم مضى، بغض النظر إيش هذا اليوم، مش معين، رأيتك في يوم مضى، إذا الأيام الماضية في الحياة. وإذا نكرت فقلت أمس، معناتها رأيتك البارحة، فأصبح يدل على يوم معين اللي هو البارحة. فإذا أمس بالتنكير يدل على معين، على البارحة. وأما الأمس بالتعريف فيدل على يوم مضى من الأيام السابقة من دون تعيين. جيد؟ الآن دعونا نذهب إلى أمس وهي منكرة. أمس أيها الأحبة، تذكر في مطلع كتاب قطر الندى ذكرنا الخلاف فيها. الحجازيون ما بماذا يعربون أمس؟ يبنونها على الكسر، فهي عندهم أصلا ليست من باب المعربات، فليست ممنوعة من الصرف قطعا، سواء كانت في موضع رفع، في موضع نصب، في موضع جر. تذكرون بيت الشعر حينما قال الشاعر ومضى بفصل قضائه أمسي، فكانت أمسي إيش إعرابها؟ فاعل، مع أنها مكسورة، لكن قلنا فاعل مبني على الكسر في محل رفع. جيد، فهذه لغة الحجازيين أنها مبنية على ماذا؟ على الكسر. راحونا جزاهم الله خيرا. نذهب إلى التميميين. التميميون افترقوا فرقتين، فرقة ماذا قالت؟ فرقة قالت أمس ممنوعة من الصرف دائما. قلنا لهم ايتوا بالبرهان، نحتاج علة معنوية وعلة لفظية. يلا، قالوا عنا علة معنوية، ايش هي؟ ما بيقدر يحكوا العلمية لأنه أمس ليست علم، ولا يستطيعون أن يقولوا الوصفية لأنها ليست وصف أيضا، هي اسم يطلق على زمن، على البارحة. فقالوا عندنا علة معنوية هي شبه العلمية. ايش اسمها؟ شبه العلمية. قلنا لهم شو ايش شبه العلمية؟ قالوا لما كانت أمس تدل على معين وهي نكرة، شابهت زيد وخالد وعمر، هذه الأسماء الأعلام التي تدل على معين. فقالوا أمس بما أنها تدل على معين، اسم يدل على معين، فإذا هي شابهت الأعلام التي تدل على معين من دون قرينة. الأعلام تدل على معين من دون قرينة، وكلمة أمس تدل على معين من دون الحاجة إلى قرينة. بالتالي قالوا شابهت الأعلام، فنقول فيها شبه العلمي، وجدوا العلة المعنوية. طيب قلنا لهم إيش العلة اللفظية؟ قالوا العدل. لاحظوا طبعا أنا دائما أقول للشباب أحيانا العدل هي علة من لا علة له، يعني دائما تجد العلة الأخرى واضحة بينة. علة العدل أي اسم ممنوع من الصرف وجده النحاة وما وجدوا علة واضحة له لماذا منع من الصرف، بيجوا بالعدل. خلص حط العدل ودبر لك عدل وتمشي الأمور. فالعدل علة من لا علة له كما يقولوا. طيب المهم إيش وجه العدل قلنا فيه؟ قالوا العدل في كلمة أمس إنه أمس تدل على ماذا؟ على البارحة، على معين. والأصل أن الاسم متى يدل على معين؟ إذا دخلت عليه للتعريف. فالأصل أن الذي يدل على البارحة الأمس وليست أمس بالتنكير. فلما كانت البارحة يدلل عليها بأمس وهي منكرة، إذا العرب عدلت عن استعمال الأمس للبارحة إلى استعمال أمس. فهذا وجه العدل، عدلوا عن استعمال الأمس في البارحة إلى استعمال أمس من دون أل التعريف، واستخدموا الأمس للتنكير. فهذا عدول من الجهتين، فهذا وجه العدل فيها. لذلك قالت هذه الطائفة من بني تميم إنه أمس ممنوعة من الصرف، شبه العلمية والعدل. تمام؟ هناك فرقة أخرى من بني تميم تقول أمس تكون ممنوعة من الصرف في حالة الرفع، إذا جاءت في محل رفع، مثل ومضى بفصل قضائه أمس، لأن الفاعل مرفوع. أما إذا كانت في محل نصب مفعول به، أو في محل جر بحرف الجر أو بالإضافة، ففي هذه الحالة أيها الأحبة يقولون أمس مبنية على الكسر، على لغتي أو على طريقة الحجازيين. يعني هذه الفرقة جعلت أمس محيرة، هذه الفرقة من بني تميم جعلتها مرة معربة ومرة مبنية. تكون مبنية إذا كانت في موضع نصب أو جر، بتكون مبنية على الكسر في محل نصب أو مبنية على الكسر في محل جر. ومتى بتكون معربة عندهم ممنوعة من الصرف؟ فقط إذا كانت في محل رفع، مثل ومضى بفصل قضائه أمسي. لكن طبعا وضع فصل قضائه أمسي هذا واضح البيت جاء على لغة الحجازيين، لأنه كان على لغة التميميين كان ممنوع من الصرف، فكان يجب أن يقال ومضى بفصل قضائه أمسو بالضم من دون تنوين، لكن قال أمسي، إذن هذا البيت على لغة الحجازيين قطعا. إذا الذي يهمني أنه أمس لماذا منعت من الصرف عند التميميين؟ قال شبه العالمية والعدل، وفهمنا ما معنى شبه العالمية فيها وما معنى العدل. هناك كلمة مشابهة لكلمة أمس فيها نفس الفكرة، لكن الذي يمنعها من الصرف ليس فقط بنو تميم وإنما جميع العرب، وفكرتها مشابهة لكلمة أمس وهي كلمة سحر. قالوا كلمة سحر ممنوعة من الصرف عند جميع العرب بشرطين. الشرط الأول أن يراد بها سحر يوم بعينه. أيضا سحر اسم وقت، كما أنه أمس اسم وقت، السحر معروف وقت السحر اسم وقت من الأوقات قبيل الفجر. السحر تكون ممنوعة من الصرف إذا أريد بها سحر يوم بماذا؟ بعينه. إذا أريد بها سحر يوم بعينه، أنا عفوا قلت لها شرطين، لا أنت خلص هو شرط واحد ولكن سأذكر العلل. فنقول سحر ممنوعة من الصرف إذا أريد بها سحر يوم بعينه. إذا سحر فيها نفس الفكرة، إنها ممكن تكون من دون أل التعريف وتدل على إيش؟ زمن معين، صح؟ فيها نفس فكرة أمس، إنه كيف أمس من دون أل التعريف ودلت على البارحة بالضبط على وقت معين. كذلك سحر يجوز استعمالها في اللغة العربية، يجوز ولا يجب، بخلاف أمس. أمس دائما بالتنكير تدل على البارحة، سحر لا، سحر يجوز وهي نكرة أن تدل بها أو أن تستخدمها للدلالة على سحر يوم بعينه، ويجوز أن تستخدمها للدلالة على سحر يوم من الأيام الماضية من دون تعيين. يجوز فيها هذا ويجوز فيها هذا. فإذا استخدمت سحر وأردت بها سحر يوم بعينه، هنا أصبحت فيها نفس العلة أو العلة اللي ذكرناها في أمس، علة شبه العالمية أنها تدل على التعيين من دون قرينة، مثل الأعلام. أنه تذكر أيها الأحبة قلنا العلم إيش ميزته عن سائر المعارف؟ أنه يدل على معين من دون قرينة، بخلاف المعارف الأخرى أسماء الموصولة تدل على التعريف من خلال الصلة. اسم الإشارة يدل على التعريف من خلال قرينة الإشارة. الاسم المعرف بأن ليش معرفة؟ بقرينة أل التعريف. الاسم المضاف إلى معرفة ليش معرفة؟ بقرينة الإضافة. الضمائر كذلك بقرينة التكلم أو الخطاب. العلم من يتذكر معنا قلنا أنه النوع الوحيد من المعارف الذي يدل على تعيين من دون الحاجة إلى قرينة، فقط هو بحد ذاته يدل على معين، زي بكر، خالد، سناء، سعاد. الآن سحر إذا قلنا أنها تدل على سحر يوم بعينه أصبحت قريبة من الأعلام، أنها تدل على التعيين مع أنه لا توجد قرينة، بحد ذاتها تدل على التعيين بمجرد الاعتماد على قصد المتكلم. ففي هذه الحالة تصبح فيها شبه بالعالمية، وثانيا فيها أيضا العدل. إيش العدل؟ العدل أن الأصل إذا أردت سحر يوم بعينه أن أقول إيش؟ السحر بأل التعريف. فلما قلت سحر بالتنكير وأردت بها سحر يوم بعينه، فهذا نوع عدول من التعريف بأل السحر إلى استخدامها منكرة وتدل على التعيين، فهذا على خلاف المعلوم عند العرب. فنقول السحر عدل، فقلت سحر وأردت بها نفس الدلالة، أردت بسحر الدلالة على سحر يوم بعينه، والأصل أني إذا أردت الدلالة على سحر يوم بعينه أنا أقول إيش؟ السحر. فلما استخدمت سحر منكرة للدلالة على سحر يوم بعينه، فهذا نوع عدول عن استخدام ما كان ينبغي أن يستخدم. وأما إذا أردت بسحر وهي نكرة سحر يوم من الأيام التي مضت وليس سحر يوم بعينه، لا، في هذه الحالة يكون مصروفا، لأنه حينئذ لا يدل على التعيين. فسحر بماذا تختلف عن أمس؟ إنه أمس دائما ممنوع عن، طبعا أمس أولا ممنوع من الصرف عند من؟ عند التميميين فقط، وأما عند الإجازيين مبنية على الكسر. أما سحر من يمنعها من الصرف هم جميع العرب، تمام. أمس دائما تستخدم وتطلق على البارحة، سحر لها استعمالان، يمكن تستخدم وتطلق على سحر يوم بعينه، ويمكن تستخدم وتطلق على سحر يوم من الأيام التي مضت. فسحر حتى تمنع من الصرف عند جميع العرب يجب أن تطلق ويراد بها سحر يوم بعينه، حتى يكون فيها علتان، واحدة معنوية وهي شبه العالمية، وأخرى لفظية وهي العدل. عدلنا عن السحر إلى سحر للدلالة على سحر يوم بعينه. واضح الفكرة؟ تمام. إذا أعود الآن أقرأ كلام ابن هشام حول هذا الموضوع، عودوا إلى الصفحة السابقة أيها الأحبة. قال ابن هشام: ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس. قلت لكم العدل أنك استخدمت اليوم بعينه مع أن الأصل أنك تستخدم الأمس، فيقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر، وهذا طبعا على طريقة طائفة من التميميين كما قلنا، أنه في حالة الرفع ممنوع من الصرف، وفي حالة الجر والنصب يكون مبنيا على الكسر، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام. تمام. فيقول: اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. طبعا إيش يعني متضمن معنى الألف واللام؟ أظن هذا الكلمة صعب فسرها الآن، لأنها ستقتضي مني تأصيلا كاملا في أن ما هي علل البناء، ما هي علل البناء الشبه الوضعي المعنوي الاستعمالي، فاعذروني عن بيان هذه في هذا الموقف. فيقول: اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، إنه بعض الفرقة الأخرى من بني تميم تقول دائما أمس ممنوعة من الصرف، ما فيها تفصيل والله بين حالة الرفع وحالة النصب والجر، هذا قول فرقة أخرى منا لكننا لسنا معهم. قال: وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح، أي في بداية الكتاب، يعني كأنه يحيلك إلى مطلع هذا الكتاب. قال: وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف، قال بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحرة. فإذا بتكلم عن سحر إيش؟ يوم معين، سحر يوم الجمعة. أنا ربما على السبورة أيها الأحبة أغفلت الشرط الأول، يعني كنت أقول شرطين ثم قلت شرط واحد، أن يراد سحر يوم بعينه. هنا ابن هشام ذكر شرطين، قال بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين. فبالتالي يعني إذا كان سحر لم يستعمل ظرفا أصالة فإنه يكون مصروفا، فهذا انتبهوا وزيدوه على كلامي الذي ذكرته على السبورة، هذا الشرط زيدوه على كلامي، إنه سحر حتى تمنع من الصرف هناك شرطان، الشرط الأول أن تكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين. أنا ذكرت الشرط الثاني فقط ولم أذكر الأول. كقولك جئت يوم الجمعة سحرة، لأنه حينئذ معدول عن السحر. طبعا ابن هشام لاحظ اختصر أن الطالب بده يفهم ليش سحر معدولة عن السحر، لأنك تتكلم عن سحر يوم بعينه، فالأصل أن تأتي بأل التعريف في السحر، لأنه أل التعريف هي التي تجعل كلمة سحر معرفة، بالتالي تدل على التعيين، فلما استخدمت تدل على التعيين من دون أل التعريف، إذا هذا نوع عدول عما كان ينبغي أن يكون. قال: كما قدر التميميون نفس الفكرة، أمس معدولة عن الأمس، نفس الفكرة. فإن كان سحر غير يوم معين أصبح مصروفا، كقوله تعالى: نجيناهم إلا آل لوط نجيناهم بإيش؟ بسحر، إيه؟ جرت بالكسرة ونونت، قال إنها مصروفة، لأن المراد نجيناهم بسحر أي في سحر يوم من الأيام، ولم يرد سحر يوم بعينه. طيب، هكذا نكون أنهينا الكلام عن العدل أيها الأحبة، ولاحظوا علة العدل كم أتعبتنا. الآن ننتقل إلى العلة الأخرى، والعلة الأخرى الحمد لله أمورها سهلة، لذلك لن تطول معنا بإذن الله. قال: العلة السادسة الوصف. وكما قلت لكم ابن هشام العلل اللفظية والمعنوية ذكرها سردا ولم يبرمج أنه يتكلم عن العلل المعنوية أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلل اللفظية، لا، تداخل الكلام عنده وأنتم عليكم أن تفصلوا. فقال: العلة السادسة الوصف، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. طبعا أيها الأحبة، طيب لنوع يعني لماذا استخدم هذه الأوصاف؟ لاحظوا أحمر وأفضل على وزن إيش؟ أفعل، فهذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ العلة المعنوية اللي هي الوصفية، والعلة اللفظية اللي هي وزن الفعل. طب سكران وغضبان ممنوعة من الصرف، ليه؟ للعلة المعنوية اللي هي الوصفية اللي نتكلم عنها، والعلة اللفظية التي ستأتي معنا رقم 8 زيادة الألف والنون. تمام؟ فأنا هنا نبهتكم لماذا اختار هذه الأوصاف، لأنه مش كل وصف ممنوع من الصرف، الأوصاف الممنوعة من الصرف كل اسم استخدم وصفا لشيء وكان إما فيه وزن فعل أو زيادة ألف ونون. وعرفتم الآن برضو الوصف متى يمنع مع العدل، هي الألفاظ الثمانية مثنى وثنى آخرها وكلمة أخر. فبالتالي في الحقيقة الطالب سيسهل عليه أن يضبط الممنوع من الصرف في باب الوصفية، لأن الوصف الممنوع من الصرف في باب العدل واضح إيش ألفاظ محصورة، ثمانية ألفاظ في الأعداد وكلمة أخرى. طيب وفي باب غير في باب وزن الفعل عندنا وزن واحد من الأوصاف يكون ممنوعا من الصرف، الوصف الذي على وزن أفعل، حصرنا تمام. الحالة الأخيرة الوصف اللي فيه زيادة ألف ونية، فبالتالي هو مريحة، لكن سنذكر بعض الشروط في الوصف حتى يكمل الباب. قال الوصف حتى يكون ممنوعا من الصرف، هنا شروط حتى يكون الوصف ممنوع من الصرف، انتبهوا على هذه الشروط. قال ويشترط لاعتباره أمران، أحدهما الأصالة. قال فلو كانت الكلمة في الأصل اسما، المراد بالاسم هنا مش المقابل الفعل والحرف، لا، المراد بالاسم هنا يعني اسم جنس، اكتبوا عندكم أن يكون اسم جنس وليس وصفة. يقول الأصالة يعني الأصالة في الوصفية، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما يعني اسم جنس وليست وصفة، ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها، يعني لم يعتد بطروء الوصفية عليها وتبقى مصروفة هذه الكلمة. مثال ذلك قال كلمة صفوان وكلمة إيش أرنب، أذهب إلى الصفورة. الآن أيها الأحباء تأملوا معي لفظة أرنب. الآن أرنب في الأصل إيش هي أيها الأحباء؟ أرنب هل هي في الأصل وصف ولا شيء ولا اسم جنس؟ هل أصف شيئا بأنه أرنب في الأصل ولا هي أصل اسم جنس لحيوان من الحيوانات؟ أرنب في الأصل هي اسم جنس وليست وصف، لذلك حينما يقولون والله هذه الكلمة، انتبهوا على هذا المصطلح جدا، أن بعض الطلبة يخطئ أو لا يفهم ماذا يريد النحاة، حينما يقول والله هذه الكلمة اسم وليست وصف، طب يا شيخ الوصف مش اسم؟ لا، بدك تنتبه إيش معنى الاسم هنا، حينما يقول يقابلون يقولون هذا اسم وليس وصف، يريدون بالاسم اسم جنس ويريدون بالوصف ما نعت به شيء، إنه هذه الكلمة هل هي وضعت لينعت بها شيء ولا هي وضعت أصالة اسم جنس؟ فأرنب هي اسم جنس وليست نعت، بينما قائم هي نعت لشيء، فبدك تفرق بين كلمة أرنب وبين كلمة قائم وجميل وحسن وبهي ومحمود وغيره من المشتقات. فالمشتقات أيها الأحبة بأنواعها هي عبارة عن إيش؟ عن أوصاف، ليست أسماء أجناس إلا على بعض الطرق في التقسيم يعني، لكن الأصل أنها ليست أسماء أجناس. وأما الاسم إذا أطلق مقابل الوصف يكون المراد بالاسم إيش؟ اسم الجنس، والوصف يكون مراد به عادة إيش؟ المشتق، هذا باختصار. فأرنب إذن هي اسم جنس تمام؟ طب هل يمكن أني أستخدمها استخدام الصفات؟ ممكن؟ ممكن صح ولا لا؟ ممكن استخدمها اسم باستخدام المشتقات؟ ممكن، اقول جاء رجل ارنب. الان ايش مرادي بارنب هنا؟ هنا ارنب جاءت صفة صح ومعناها دليل، فهي بمعنى مشتق، فهي بمعنى الصفة صح؟ لانه قلنا الاسم اذا قبل بالصفة يكون الصفة معناها المشتقات التي تدل على صفات في غيرها، وأما الاسم مراد باسم الجنس. هنا أرنب، جاء رجل أرنب، هل استخدمت أرنب باستخدام اسم الجنس ولا استخدمته استخدام الصفات؟ استخدمته استخدام الصفات، إذن أرنب هنا صفة زائد والله على وزن الفعل يا شيخ، على وزن أفعل، مش قلنا الصفة على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف، إذن هذا وصف على وزن أفعل إذن ممنوعة من الصرف. نقول لا استنى شوي، أرنب صحيح في هذه الجملة استخدم استخدام الصفات لأنه بمعنى دليل، ولكن هو في الأصل، في الأصل ليس وصفا، هو في الأصل إيش؟ اسم جنس، والصفة التي والاسم الذي إذا وجد فيه الصفة أو الصفة التي تمنع من الصرف، الصفة التي تمنع من الصرف هي ماذا؟ هي الصفة التي تستخدم أصالة صفة، مثل أعرج وأكحل وأفعل التفضيل. هذه أفعل التفضيل على وزن أفعل وهو صفة أصالة، في الأصل يستخدم صفة، وأكحل وأعرج على وزن أفعل وفي الأصالة هي صفة، مش أسماء أجناس استخدمناها استخدام الصفات، هي في الأصل صفات تمام؟ فإذا هذا شرط في الصفة التي تمنع من الصرف، حينما نقول العلة المعنوية العالمية ويقابلها الوصفية شرط الوصفية حتى تكون مانعة من الصرف، هذا ضعوه حلقة في آذانكم، ما هو؟ أن تكون هذه الكلمة في الأصل، في أصل استخدامها صفة، وليست الوصفية طارئة عليها. طيب أيها الأحبة، نذهب الآن إلى الكلمة الثانية، وهي كلمة إيش؟ صفوان، وهي كلمة صفوان. الآن كلمة صفوان في اللغة العربية في الأصل هي ما شيء أيها الأحبة؟ هي اسم جنس. صفوان اسم جنس لإيش؟ قالوا للحجر الأملس، هذه كلمة غرقت. الحجر الأملس اسم جنس كما جاء في نص القرآن، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الآن إذا هي اسم جنس، يمكن أن نستخدم صفوان استخدام الصفات مع اسم جنس، ممكن مثل ما فعلنا في أرنب، فنقول هذا قلب صفوان. إيش معنى وصف القلب بأنه صفوان؟ قال ابن هشام أنه قلب قاس، فكلمة صفوان هنا يعني مثل الحجر الأملس القاسي، تمام؟ فكلمة صفوان هنا استخدمت استخدام الصفات، نعت القلب بأنه صفوان، نعته إذن صفة. طيب هذه إذا فيها الصفة زائد فيها الألف والنون، زيادة الألف والنون هذه العلة اللفظية اللي فيها ستأتي معنا، فوصفية مع زيادة الألف والنون تنتج ممنوع من الصرف. نقول لك استنى، هنا أيها الأحبة صفوان صحيح فيها وصفية لكنها ليست متمكنة من الوصفية، لأن الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها أيها الأحبة أنها اسم جنس، استخدمت بعد ذلك استخدام الصفات. فإذا أيها الأحبة، الصفة حتى تكون علة معنوية تشارك في المنع من الصرف يجب أن تكون متمكنة في الكلمة، أصيلة في الكلمة، الكلمة في الأصل صفة وليس استخدامها صفة طارئ عليها. هذه الفكرة أو الشرط الأول عند ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. لذلك قال: ويشترط لاعتباره، أي لاعتبار الوصف، أمران، أحدهما الأصالة. فلو كانت الكلمة في الأصل اسما يعني اسم جنس، اكتبوا هكذا، ثم طرأت لها الوصفية لم يعتد بها. قال: وذلك كما إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس، هذا بالنسبة لصفوان، والحيوان المعروف، واستعملتهما بمعنى قاس، استخدمت صفوان للقاسي والأرنب للذليل، فقلت هذا قلب صفوان أي قلب قاس، وهذا رجل أرنب أي رجل ذليل، فإنك تصرفهما. لماذا؟ لأن استخدامهما استخدام الوصفية هذا عارض، قال لعروض الوصفية فيهما. طيب الشرط الثاني، وهذا شرط نتكلم عنه أظن أول مرة، حتى يكون الوصف معتبر في المنع من الصرف إذا لابد يكون أصيل في الوصفية. ثانيا ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث، أن يكون الكلمة اللي فيها الوصف اللي بدنا نمنعها من الصرف سواء كان وصف مع وزن الفعل أو وصف مع زيادة الألف والنون، جيد، هذا بيأثر في هذه الجزئية. الآن وصف مع العدل مر معكم، يعني ألفاظه محصورة مش ممكن إنه أو ما بنحتاج لهذا الشرط فيه، هذا الشرط نحتاجه في الوصف مع وزن الفعل وفي الوصف مع إيش؟ مع زيادة الألف والنون، ولا نحتاجه لأنه لا يتطرق إلى الوصف مع العدلية، لا نحتاجه في هذه الحالة. إيش الشرط الثاني؟ إنه الوصف اللي على وزن أفعل باختصار، أو الوصف اللي فيه زيادة ألف ونون في نهايته يجب ألا يكون تأنيثه إذا أنثناه بالتاء المربوطة، ولا بده إيش يكون تأنيثه؟ إما أن يكون تأنيثه بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة. إيش قلنا التأنيث؟ إما بإيش؟ يا بالتاء يا بالألف المقصورة يا بالألف الممدودة. فالوصف اللي على وزن أفعل أو الوصف اللي فيه زيادة ألف ونون في آخره حتى يكون هذا الوصف مانع من الصرف، وصفية مع وزن الفعل أو وصفية مع زيادة ألف والنون، يجب أن يكون هذا الوصف مما إيش؟ لا يؤنث بتاء التأنيث، ولا بإيش بدي يؤنث؟ إما بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة التي تعلمناها. ما مثال ذلك؟ قال ألا يقبل الشرط الثاني، ألا تقبل الكلمة تاء التأنيث. فلهذا تقول مررت برجل عريان. الآن عريان صفة، صح؟ صفة لرجل، وهي أصل في الصفة، يعني أصل فيها صفة مش اسم جنس، فهي وصفية وزيادة ألف ونون، لكنها برضو ما بتمنع من الصرف الوصفي. ليش؟ لأنه عريان إيش مؤنثها؟ عريانة بالتاء المربوطة، فإذا هذا وصف فيه ألف ونون لكن يؤنث بالتاء المربوطة فلا يمنع من الصرف. قال كذلك رجل أرمل. أرمل على وصف، وصف تصرف رجل منه أرمل، ما عنده مرض، وعلى وزن أفعل، صح؟ زي أعرج أرمل، فوصف على وزن الفعل على وزن أفعل لا يمنع من الصرف أيضا ولا يمنع؟ قالوا لا، الوصفية هنا لا تؤثر المنع من الصرف. ليه؟ لأنه أرمل إيش مؤنثها؟ أرملة بالتاء. وشرط الوصف حتى يمنع من الصرف ألا يكون مؤنثه بالتاء، ألا يكون مؤنثه بماذا؟ بالتاء. تمام؟ طب يا شيخ كيف بدي أعرف؟ أهون بيجي دور معاجم اللغة والقواميس، لكن باختصار الوصف اللي على وزن فعلان اللي في آخرته زيادة الألف والنون الذي يؤنث منه بالتاء المربوطة كلمات محدودة وحصرها النحاة في 14 كلمة فقط، هي التي تكون على وزن زي عريان أو ما شابه ذلك من أوزان فعلان، يكون على وزن وصف فيه زيادة ألف ونون ويؤنث بالتاء المربوطة، هذا فقط في 14 كلمة، ولا باقي الأوصاف اللي على في نهايتها زيادة الألف والنون فهذه إما تؤنث بماذا؟ بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة، فريحونا. وأما الصفات اللي على وزن أفعل وتؤنث بالتاء فهذه تحتاج فيها للرجوع إلى ماذا؟ إلى المعاجم والطارق، كلما تمرس في اللغة كلما قويت معرفته بأوجه التذكير والتأنيث في الكلمات، يعني يصبح يعرف متى أفعل تكون مؤنثها على وزن فعل أو فعل. طيب لذلك قال مرات برجل عريان ورجل أرمل هذه لا تمنع من الصرف بل تكون مصروفة لقولهم في المؤنث فيها عريانة وأرملة، بخلاف سكران. سكران إيش تأنيثها؟ ما بتقول سكرانة، لا سكران مؤنثها سكرا، فهذه مؤنثة بالألف المقصورة، إذا سكران وصف مع إيش؟ مع زيادة ألف ونون فيمنع من إيش؟ من الصرف. أحمر إيش مؤنثها؟ حمراء، صح؟ إذا وزن أفعل أحمر وصف وعلى وزن أفعل ومؤنثه هذا الوصف ليس بالتاء المربوطة بل على بالألف الممدودة، فبالتالي حمراء، بالتالي إذا أحمر ممنوعة من الصرف. إذا أيها الأحبة لابد شيء من ممنوعة من الصرف، إذا أيها الأحبة لابد شيء من الحفظ في هذا الباب، يعني كثير من الطلبة يستصعبون هذا الباب لأنهم لا يحفظون الشروط، إنه إيش شرط الوصف حتى يمنع من الصرف؟ ينبغي أن تكون الكلمة أصلاً وصف، يعني الوصفية فيها أصلية، ثانياً لا تؤنث بالتاء المربوطة، تمام؟ لابد تحفظ هذه الشروط. إذن هذا العلة السادس الوصف، وعرفنا الشرطين اللذين يجعلان الوصف علة معنوية تمنع من الصرف. العلة السابعة الجمع. هنا لاحظوا كما قلت أنا كنت أتمنى من ابن هشام أنه رتب هذا الباب، انتقل بنا الآن إلى العلة التي تقوم مقام علتين، فأنا أظن أن الطالب إذا أراد يفهم هذا الباب المخطط الذي رسمناه في المحاضرة السابقة يعيد رسمه ويضعه أمامه حتى يفهم الأمور، لأن هنا ابن هشام يدخل المواضيع في بعضها. الآن قبل أن يكمل العلة اللفظية عاد أو ذكر لي علة تقوم مقام علتين اللي هي الجمع، صيغة منتهى الجمع اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة. قال الجمع وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد، عبر بهذه الصورة باختصار كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، الجمع الذي يكون ممنوعا من الصرف فقط بمجرد وجود الجمع فيه هو جمع التكسير الذي على هيئة مفاعل أو على هيئة مفاعيل، كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان مثل هيئة مفاعل أو ثلاثة أحرف وسطها حرف إلا ساكن مثل مفاعيل، هذه صيغة مفاعل أو مفاعيل، هذه الصيغة لا توجد في المفردات، ما عندي مفرد وزنه الصرفي مفاعل أو مفاعيل، جيد؟ ما عندي مفرد وزن الصرف مفاعل أو مفاعيل إلا شاذ، قليل جدا شاذ. وإلا الأصل هذه الصيغة أنها فقط خاصة بماذا؟ بالجموع. فلذلك يقولون الجمع الذي يمنع من الصرف هو الجمع الذي صيغته لا تكون في الآحد. بالتالي كأنه يريد أن يقول ابن هشام الجمع الذي لا يوجد فيه هذا الضابط بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان وثلاثة أحرف وسطها حرف إلا ساكن، كل جمع لا يوجد فيه هذا الضابط، هذا الجمع يمكن أن يوجد على وزنه الصرفي في المفردات وفي الآحاد، فبالتالي لا يكون مانعا من الصرف. أنا كما قلت سهلت عليك، أقول لك باختصار الجمع المانع من الصرف هو الجمع الذي على هيئة مفاعل أو مفاعيل. ولماذا العلة فيه تقوم مقام علتين؟ أرجعكم إلى ما ذكرنا في ماذا؟ في مطلع الكتاب، عودوا حينما تكلم ابن هشام بالتفصيل عن هذا الموضوع وبين لماذا الجمع هو عبارة عن علة تقوم مقام علتين، وكيف أنه تكرير الجمع أنه صيغة منتهى الجموع. لماذا سميت صيغة منتهى الجموع؟ لما ذكرنا أنه بعض الأسماء تجمع، وبعد أن تجمع هذا الجمع يجوز هذا الجمع أن يجمع مرة أخرى، جيد؟ فبالتالي صيغة منتهى الجموع هي صيغة جمع تكسير، إذا وصلت إليها الأسماء في جمعها لا يمكن أن تجمع مرة أخرى. فهناك أسماء مفردات إذا جمعت هذا الجمع يجوز أن يجمع مرة أخرى، مثل كلب أكلب أكالب، كلب أكلب وأكلب نجمع على أكالب، فلاحظ كيف الجمع يجمع جمع الجمع. هنا فصيغة منتهى الجموع هو كل جمع التكسير كما قلنا بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف متحركة ثلاثة أحرف حرف وسطها حرف إلا ساكن أو حرفان متحركان، هذه الصيغة متى ما وصل إليها الجمع انتهى الأمر، لا يجوز أن يجمع مرة أخرى. لذلك سميت صيغة إيش؟ منتهى الجموع. ولماذا تقوم مقام علتين؟ يعني هي بحد ذاتها قوية جدا لا نحتاج إلى علة أخرى معها. قالوا لأنها في منزلة تكرار الجمع، فكأن العلة هذه تكررت مرتين فلذلك تقوم مقام علتين. طيب نذهب إلى العلة الثامنة، لأن هذه العلة وقفنا عليها في بداية الكتاب فلا حاجة للوقوف عليها مرة أخرى، وفي المحاضرة السابقة أيضا وقفت عليها وأقرأ أكمل الكلام. قالوا هي نوعان، مفاعل كمسالب ودراهم ومفاعيل كمصابيح وإيش طواويس. طيب العلة الثامنة الزيادة، والمراد بالزيادة هنا زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون هذه علة مشتركة بين الأعلام وبين إيش الصفات، فأي علم في آخره زيادة ألف ونون أو أي صفة في آخرها زيادة ألف ونون تكون إيش ممنوعة من الصرف. لكن بدنا نتحرى في الصفة موضوع إنه يكون الصفة اللي في آخرها ألف ونون إنه هذه الصفة لا تؤنث إيش بتاء التأنيث، لأنه يعني إذا كان عند الصفة وآخرها ألف ونون لكن تؤنث بتاء التأنيث مثل عريان مرت معنا، لا هذه مصروفة. فهذه العلة زيادة الألف والنون توجد في الصفات مثل سكران مثل بسكران، وتوجد في الأعلام مثل عثمان، فعثمان علم عثمان ومروان ليش ممنوعة من الصرف؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. لكن سكران بدنا ننتبه، سكران للوصفية وزيادة الألف والنون، بس بدنا ننتبه في الوصفية على هذا القيد. يعني الوصف اللي في زيادة ألف ونون إيش شرطه؟ ننتبه ونتذكر أنه لا يؤنث بتاء التأنيث كما ذكر ابن هشام سابقا. العلة التاسعة والأخيرة، هنا قررنا ننتهي من الممنوع من الصرف أيها الأحبة. العلة التاسعة والأخيرة التأنيث، قال وهو على ثلاثة أقسام. التأنيث الآن سيجمع في هذا الباب، التأنيث سيجمع كل أنواع التأنيث ويتكلم عنها. قال التأنيث على ثلاثة أقسام، هناك تأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة كحبلة وصحراء، فهذه حبلة مؤنثة بالألف المقصورة. طبعا مش مرادنا بالألف المقصورة الألف اللي على صورة الياء، خطأ. دنيا أنا قائمة الألف صح؟ أيضا تسمى مقصورة، فالألف المقصورة هي التي ليس بعدها همزة، والألف الممدودة هي التي بعدها همزة، وليس كما يعلمونكم في المدارس، لا هذا هو الصحيح. الألف المقصورة هي التي ليس بعدها همزة، سواء كانت على صورة الياء مثل حبلة أو قائمة مثل دنيا، والألف الممدودة هي التي بعدها همزة، تمام؟ طيب الآن إذا كان عندي اسم، إذا كان عندي تأنيث، قالوا على ثلاثة أقسام، إما تأنيث بالألف كحبلة وصحراء، وإما تأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وإما تأنيث بالمعنى كزينب وسعاد، تمام؟ إذا عندنا تأنيث بالألف وعندي تأنيث بالتاء وعندي تأنيث معنوي. طبعا التأنيث بالتاء في الحقيقة على قسمين، لأن هناك مؤنث بالتاء ويكون في المعنى مؤنث أيضا مثل فاطمة وعائشة، وهناك مؤنث بالتاء ويكون في المعنى مذكر مثل طلحة وقتادة. تمام؟ الآن قال وتأثير الأول، سيبدأ بالقسم الأول اللي هو المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، وهذا ذكرته في المحاضرة السابقة أنه علة تقوم مقام علتين. قال وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي. يعني الاسم المؤنث بالألف الممدودة أو بالألف المقصورة، الاسم المؤنث بالألف الممدودة أو بالألف المقصورة، هذا إيش ماله يا جماعة الخير؟ هذا ممنوع من الصرف دائما من دون البحث عن أي علة أخرى معه، لأن تأنيثه يقوم مقام علتين كما ذكر ابن هشام في بداية قطر الندى، وعودوا إلى ما ذكره هناك فقد فصلناه تفصيلا جيدا. قال وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط كما سيأتي، وأما تأثير الثاني اللي هو المؤنث بالتاء مشروط بالعلمية كما سيأتي. لأن احنا ذكرنا الوصفية ما بتتأثر بالتأنيث، لا ملاش علاقة، التأنيث مع العلمية بيجتمع، إلا معنوية مع العلمية مع التأنيث بالتاء. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه. فالأول مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، وهي إما الزيادة على ثلاثة أحرف كسعال وزينب، وإما تحرك الوسط كسقر ولظى، وإما العجمة كإيش ذكر عندكم، هنا مش واضح عندي الكلمة، لكن الكلمة الثانية قال وجور وحمص وبلخ، والثاني فيما عدا ذلك كهند ودعد وجمل، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه، وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر لم تتنفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، فهذه جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. سليمان إن شاء الله متوسعش، أبدأ بالسبورة لأن الفقرة الأخيرة أنا متأكد منكم ما فهمتوا شيئا منها. الآن انتبهوا معي أيها الأحبة، هذا تقسيم رسموه عندكم، التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة، هذه هي علة تقوم مقام علتين، علة مقام علتين، فهذه انتهينا منها مثل حبلة وصحراء. تمام، الآن التأنيث الثاني، تأنيث بالتاء، وهذا كما قلنا تأنيث لفظي معنوي أو تأنيث لفظي فقط. مثال تأنيث لفظي معنوي إيش؟ عائشة، فاطمة، وخديجة، كل علم لمؤنث مختوم بتاء التأنيث. وإذا كان التأنيث بالتاء لفظي فقط مثل حمزة وقتادة، تمام؟ فهنا تأنيث لفظي فقط من حيث اللفظ مؤنث، لكن من حيث المعنى مذكر. الآن أي اسم مؤنث بالتاء، أي اسم مؤنث بالتاء إذا كان علما فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ريحنا، أي اسم علم مؤنث بالتاء سواء كان تأنيث لفظي معنى مثل عائشة وفاطمة، أو تأنيث لفظي فقط مثل حمزة وقتادة، بكون إيش؟ ممنوع من الصرف، لا تدور لا تبحث. علم مؤنث بالتاء انتهى الأمر، ممنوع من الصرف. طيب الحالة الثانية للتأنيث، تأنيث بالتاء، عندي تأنيث معنوي، أنه في الحقيقة يعني فيش داعي لكلمة تأنيث هنا، هو لو قلت هكذا عفوا يعني هكذا قد يكون أفضل، لو قلت طالب إيش يعني معنى تقسيم التأنيث، يعني ما قلت تأنيث بالألف كما فعل ابن هشام، تأنيث بالتاء الآن انتبه عليها تأنيث معنوي، يعني تعالوا قسمة ثلاثية، تأنيث معنوي، تمام؟ تأنيث معنوي. الآن التأنيث المعنوي يعني الكلمة في معناها مؤنث، لكن بشكلها لفظها ما فيها علامة التأنيث، لا فيها تاء ولا فيها ألف، لا مقصورة ولا ممدودة. مثل إيش؟ مثل سعاد ودع ومثلاً وإيش نقول؟ سعاد ويقين، وإيش كمان عندنا؟ لا أحد يجي الأسماء بطل وتروح. مثلاً وفيحاء، ها بلشنا نجيب أسماء مش عارفين نجيب. المهم لا خلينا بعيد عن فيحاء، دخلنا هيك بالآخر طهمزة. بدنا مثلاً أسماء، مثلاً نقول مثلاً سوسن، سوسن جميل، ونقول ياسمين، نقول ياسمين، تفهم؟ إذن سعاد ويقين وسوسن وياسمين إلى آخرها من هذه الأسماء التي لا فيها لا تاء ولا فيها ألف مقصورة أو ممدودة. فهذه إيش وضعها؟ فيها قواعد، هذه طويلة ترى قواعدها، هاي المشكلة. الآن أيها الأحبة، يقولون أن أي علم مؤنث تأنيث معنوي فقط، يعني من حيث المعنى مؤنث، فهذا فيه أقسام. إذا كان من أربعة أحرف فصاعدا ممنوع من الصرف، تمام؟ إذا سعاد ممنوع من الصرف ولا لا؟ ممنوعة، سعاد أربعة أحرف، خلص علم مؤنث تأنيث معنوي من أربعة أحرف فصاعدا، خلص فيه العلمية والتأنيث المعنوي. سوسن، ياسمين، يقين، كل اللي مروا معانا ممنوعات من إيش؟ من الصرف، تأنيث عالمية مع تأنيث معنوي، لأنه وجد فيها أربعة أحرف فصاعدا. طيب كانت من ثلاثة أحرف، إذا كانت من ثلاثة أحرف فيها تفصيل. إذا كانت من ثلاثة أحرف وكانت محركة الوسط مثل صقر عادل الله منها، ولظى، أسماء لجهنم، هي أعلام، صقر ولظى أعلام لجهنم، وجهنم مؤنثة، هذه جهنم صح؟ إذن هي مؤنثة، صقر ولظى علم على مؤنث، على النار، النار مؤنثة. طيب علم، إذن هي علم ومؤنثة، تأنيث لفظي ولا معنوي؟ معنوي، لأنه ما فيها لا تاء ولا ألف مقصورة أو ممدودة صح؟ إذن هي مؤنث تأنيث معنوي. طب هل هي من أربعة أحرف؟ لا، صقر من ثلاثة أحرف. إذن هي ثلاثة أحرف لكنها محركة الوسط. يقولون إذا كان المؤنث المعنوي ثلاثة أحرف لكنه محرك الوسط، فإنه أيضا يكون ممنوع من الصرف. فسقر ممنوع من الصرف، ولظى ممنوع من الصرف. طيب ترى هذه الشيخ لظى، واحد يقول لك الشيخ لظى هي ألف مقصورة للتأنيث، لا لا، هذه ألف لظى، هذه ليست الألف المقصورة للتأنيث، لأنه الأوزان، أنا أقولها دائما، أوزان الألف المقصورة التي للتأنيث نتعلمها في المطولات، ليس منها هذا الوزن، ليس منها هذا الوزن. طيب الحالة الثانية أن يكون ثلاثة أحرف وساكن الوسط، ساكن الوسط لكنه أعجمي، مثل جور، من الأسماء الأعجمية جور. إيش ذكر كمان ابن هشام؟ أذهب يعني أنظر بعض الأسماء ذكرها هنا، قال جور وحمص وبلخ. بلخ، كثير من الأئمة ينسب إلى البلخ، إلى الإمام البلخي، فمثل جور وبلخ. فبلخ اسم مدينة ممتاز، واسم قرية، هي علم على مؤنث، قرية أو مدينة، تمام؟ فعلم على مؤنث، إذن وهي تأنيث معنوي، عدم علامات التأنيث فيها، وهي ثلاثة أحرف ووسطها ساكن لكنه أعجمي، فيكون أيضا ممنوع من الصرف، ممنوع من إيش؟ من الصرف. اكتبوا عندكم، ما عاد عندي مجال. الحالة الثالثة أن يكون المؤنث المعنوي ثلاثة أحرف ساكن الوسط وليس أعجميا، ساكن الوسط وليس أعجميا، مثل هند، مثل إيش؟ مثل هند وجمل، وأعطاك أسماء هنا، ودعد كما يقولون. فهند ودعد وجمل وغيرها من هذه الأعلام المؤنثة تأنيث معنوي ثلاثة أحرف ساكنة الوسط لكنها ليست أعجمية، هذه يجوز فيها أن تمنعها من الصرف؟ ويجوز ألا تمنعها من الصرف وتجعلها مصروفة. فهمت؟ يجوز أن تمنع من الصرف ويجوز أنه إيش؟ ألا تمنع من الصرف. فلاحظوا إذن طبيعي الشيخ نشكر على القصة إذا شايف كل المؤلف المعنوي يجوز أن يمنع من الصرف إذا كان لأربع أحرف صاعدا يمنع، وإذا كان مؤلف معنوي ثلاثة ومحركة الوسط تمنع، وإذا كان ثلاثة وساكن الوسط وأعجمي يمنع، وثلاثة وساكن الوسط وليس أعجمي يجوز منعه ويجوز عدم منعه. إذا في الحقيقة المؤنث المعنوي هناك صورة واحدة فقط أنت مخير فيها بين المنع وعدمه، وإلا باقي صور المؤنث المعنوي يكون ممنوعا من الصرف. إيش هي الصورة الوحيدة من المؤنث المعنوي التي يجوز فيها منعه وعدمه؟ إذا كان مؤنث معنوي ثلاثة أحرف ساكن الوسط وليس أعجميا مثل هندو دار، وباقي المؤنث المعنوي ممنوع أيضا من الصرف. فارسم هذا المخطط حتى تفهم ما ذكر ابن هشام لك أيها الحبيب. إذا الآن سأعود أقرأ عبارة ابن هشام ثم أعلق عليها تعليقا سريعا. ماذا قال ابن هشام؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه: تأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا من غير شرط، اللي هو بيتكلم عن المؤنث بالألف المقصورة والممدودة. فأي اسم مؤنث بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة على الأوزان، طبعا إنه نهاية أعيد وأكرر ليس كل اسم انتهى بألف مقصورة أو ممدودة ممنوع من الصرف. بدك أولا تعرف تتعرف على متى تكون الألف التي في النهاية ألف مقصورة للتأنيث، لأن هناك ألف مقصورة ليست للتأنيث. فبدك تتعلم ما هي الأوزان التي تكون فيها الألف المقصورة للتأنيث، ما هي الأوزان التي تكون فيها الألف الممدودة للتأنيث، بعد ذلك أحكم كما تشاء على الاسم بأنه ممنوع من الصرف إذا وجدت فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. قال: وتأثير الثاني اللي هو إيش؟ المختوم بالتاء كما رسمته على السبورة، المؤنث بالتاء فيه التاء، هذا مشروط بالعلمية. فأي علم مؤنث بالتاء أنت ممنوع من الصرف. الآن الثالث اللي هو المؤنث المعنوي، هذا فيه تفصيل. قال: والتأثير الثالث كتأثير الثاني. من أي جهة؟ إن المؤنث المعنوي ما بمنع من الصرف حتى يكون هناك ألة العلمية معه، مثل التأنيث بالتاء، فالتأنيث بالتاء مع العلمية، والتأنيث المعنوي مع العلمية أيضا، فهو من هذه الناحية مثله مثل التأنيث بالتاء. لكن إيش الفرق؟ إنه فيه تفصيل طويل التأنيث المعنوي، لكنه قال تارة يجب فيه، قال يؤثر يعني يجب فيه المنع من الصرف، وتارة يؤثر يعني الجواز يجوز فيه أن تمنع ويجوز أن لا تمنع. طيب متى يجب فيه المنع من الصرف؟ هذا هو الأصل في كل الحالات إلا في صورة واحدة هي الأخيرة، هي التي يجوز فيها المنع وعدمه. ففهمتم ماذا يريد؟ ولكن تارة، أنت لو قلتم ولكن تارة يجب منعه من الصرف وتارة يجوز منعه من الصرف وعدم منعه، قد تكون العبارة أوضح لكم. فالأول الصورة التي يجب فيها منع من الصرف هذا المؤنث التأنيث معنوي، قال: مشروط بوجود واحد من ثلاثة أمور، إما الزيادة على ثلاثة أحرف يعني أن يكون من أربعة أحرف فصاعد مثل زينب وسعى، وإما أن يكون ثلاثة أحرف لكنه تحرك الوسط كصقر ولطة، وإما ثلاثة أحرف ولكن العجمة كأجور وحمص وبلخ. الحالة الثانية التي يجوز فيها المنع وعدم المنع كقولك ما فيما عدا ذلك، أي في الثلاثي اللي ساكن الوسط ولكنه ليس أعجميا، قال مثل هند ودعت وجمل، فهذا يجوز فيه الصرف ويجوز عدم الصرف. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد آنونها، إذا انصرفها. ثم قال: ولم تسق دعد في العلب، ولم تسق إيش؟ قال دعد ما نومنها، إذا منعها من الصرف. ثم قال: فهذه جميع العلل وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. ثم سينهي الكلام بهذا الترتيب، قال: ثم أعلم أنها على ثلاثة أقسام باختصار: الأول ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، وهو إيش؟ علتين: صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف المقصورة بالممدودة. فقال: وهو شيئان الجمع وألفاء التأنيث المقصورة أو الممدودة. ثم قال: والثاني ما يؤثر بشرط وجود العلمية، وهو ثلاثة أشياء: التأنيث بغير الألف، يعني هذه ما بتأثر، يعني علة لفظية لا تؤثر إلا مع وجود العلمية معها، وهذا ذكرنا كلها على المخطط اللي رسمنا لكم على السبورة. قال التأنيث بغير الألف اللي هو إما التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي، والتركيب المسجي والعجمة نحو فاطمة وزينب ومعد كرب وإبراهيم، ومن ثم انصرف صنجة وإن كان مؤنثا أعجميا، وصولجان وإن كان أعجميا ذا زيادة، ومسلم وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العلمية فيهن. فلاحظوا كيف صنجة لأنها مش علم وإن كان فيها التاء المربوطة تكون مصروفة لأنها ليست علما. الصنجة هي الآلة التي يوزن بها قديما، كان يوزن بهذه السنج. وصولجان قال وإن كان أعجميا، صحيح لكنه ليس إيش علم صولجان، يعني ما أدري شيء كان يستخدمونه الملوك أو ما شابه ذلك. ومسلمة مؤنثة بالتاء لكنها إيش صفة، فبالتالي ليست علاما، بالتالي انتفى قضية منعها من الصرف. الثالث ما يؤثر بشرط وجود أحد أمرين، العلمية أو الوصفية. يعني كما قلت لكم هو عاد الآن ترتيب العلل اللفظية، ما يؤثر من العلل اللفظية بشرط وجود العلمية معه فقط، ما يؤثر من العلل اللفظية بشرط وجود العلمية أو الوصفية. فقال ما يؤثر بشرط وجود أحد الأمرين العلمية أو الوصفية وهو ثلاثة: العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. وأنا يعني أوضح عبارات ابن هشام للطالب حتى ينتبه. مثال تأثيرها مع العلمية: عمر ليش أثرت مع العلمية؟ العلمية وإيش؟ بالعدل. وأحمد العلمية ووزن الفعل، إنه أحمد وزن يغلب على الأفعال. وسلمان العلمية وزيادة الألف والنون. ومثال تأثيرها مع الصفة: ثلاث وصفية مع عدل، وأحمر وصفية ووزن الفعل، وسكران وصفية وزيادة الألف والنون. وأظن أن المحاضرة ينبغي أن تخف إلى هنا حتى إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في باب التعجب، وبعد ذلك يعني وقد ندخل في شيء من الوقف، لا أدري إما نختم في المحاضرة القادمة بإذن الله أو في المحاضرة التي تليها. وهذا ختام المجلس، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.